عنوان الكتاب خطر المربيات غير المسلمات على الطفل المسلم، تأليف خالد أحمد الشنتوت، الطبعة الأولى سنة 1241 هجرية الموافق لسنة 1290 ميلادية. يقرأ الكتاب عليكم أحمد عزت. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة الكتاب. إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وبعد. قال تعالى في كتابه العزيز: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. سورة آل عمران الآية الرابعة بعد المئة، أي ولتقم منكم طائفة للدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأمة التي تكون فيها طائفة تدعو إلى الله وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر أمة فائزة في الدنيا والآخرة. قال ابن كثير رحمه الله: والمقصود أن تكون فرقة من هذه الأمة متصدية لهذا الشأن، وإن كان ذلك واجبا على كل فرد من الأمة بحسبه، كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هامش مسلم، كتاب الإيمان، أحمد والترمذي وابن ماجه وسيد قطب، في الجزء الأول الصفحة 44 بعد 400. انتهى الهامش. وروى الإمام أحمد عن حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم. هامش الحديث الأول: من رأى منكم منكرا، هامشه كالتالي، مسلم في كتاب الإيمان. أما الحديث الثاني وهو: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف، الحديث أحمد والترمذي وابن ماجه. وانتهى الهامش. فلا بد من جماعة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لا بد من سلطة في الأرض تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقوم بهما إلا ذو سلطان. هامش سيد قطب، الجزء الأول، الصفحة 44 بعد 400. عزيز المستمع، ربما يشير إلى تفسير الظلال. وعن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هامش مسلم، كتاب الإيمان، انتهى. والمقصود هنا أن عماد الدين وقوامه النصيحة، وتكون النصيحة لعامة المسلمين بإرشادهم لمصالحهم في أمر آخرتهم ودنياهم. وعندما نتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفات، هامش أخرجه أصحاب السنن وغيرهم ورمز السيوطي لصحته، انتهى. ومراده أن الوقوف بعرفة أهم ركن في الحج، وقد عبر رسول صلى الله عليه وسلم عن الوقوف بعرفات بأنه الحج تبيانا لأهميته. وكذلك الدين النصيحة، يفهم منها أن النصيحة أمر هام من أمور المسلمين. بناء على ما تقدم، يرى الباحث خطرا عظيما يداهم جزيرة العرب وكل مسلم غيور على هذه الجزيرة، لأن العرب مادة الإسلام، وإذا ذل العرب ذل المسلمون. هذا الخطر هو أثر المربية الأجنبية على الطفل المسلم. هامش المربية الأجنبية هي الخادمة التي تعمل لدى الأسرة وتقوم بأعمال منزلية ولها علاقة مباشرة أو غير مباشرة برعاية الأبناء، بين قوسين التي لا تحمل جنسية إحدى الدول العربية. خليفة إبراهيم، الصفحة 12. ويرى الباحث الحالي أن المربية الأجنبية هي غير المسلمة فقط، وانتهى الهامش. نقول لذلك يقدم الباحث هذه الرسالة لعلها تسهم في النهي عن هذا المنكر، وهي من باب الذكرى، حيث قال عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، الآية 55 سورة الذاريات. وبحسب الباحث أن أهل الجزيرة مؤمنون ولا يزكيهم على الله، ولذلك يذكرهم وينصحهم ويسأل الله عز وجل أن يحفظ جزيرة العرب خاصة وبلاد المسلمين عامة من كل شر وفتنة، إنه على ذلك قدير، والحمد لله رب العالمين. الفصل الأول: التربية في البيت المسلم. تمهيد. البيت المسلم هو الأسرة الصغيرة التي تشكل نواة المجتمع، وهو المؤسسة التربوية الأولى التي تمد المجتمع بالرجال والأمهات. ويقول عنه محمد قطب: إذا كان البيت والمدرسة والشارع والمجتمع هي ركائز التربية الأساسية، فإن البيت هو المؤثر الأول، وهو أقوى هذه الركائز جميعا، لأنه يتسلم الطفل من أول مراحله، ولأن الزمن الذي يقضيه الطفل في البيت أكبر من أي زمن آخر، ولأن الوالدين أكثر الناس تأثيرا في الطفل. هامش محمد قطب 1-13. انتهى الهامش. البيت مسؤول عن عقيدة الطفل. وتتضح أهمية البيت عندما نتذكر أن الطفل يولد على الفطرة ويتسلمه البيت، فإما يثبت فيه فطرته أو يحرفها. فقد أخرج الشيخان رحمهما الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمصرانه أو يمجسانه. هامش جامع الأصول الجزء الأول الصفحة 68 بعد 200. انتهى الهامش. فقد وضع الله عز وجل فطرته في هذا الطفل، وجعل والديه أمناء على هذا المولود كأحد الأسباب التي هيأها الله عز وجل للمولود كي ينشأ سليما كما فطره الله. ولذلك اعتنى الإسلام بالأسرة لتكون المحضن الهادئ والمستقر للطفل، ولتكون موطن التأثير الأكبر في مجال التربية. هامش محمد قطب الصفحة 96. انتهى الهامش. والفطرة معناها قابلية الطفل لاعتناق الإسلام، فقد خلق الله الناس وأودع لديهم الاستعداد لطاعته عز وجل والإيمان به والانقياد له سبحانه وتعالى. ثم تأتي البيئة فتحرف هذه الفطرة عن هدفها أو تثبتها. وإذا كان البيت مسؤولا عن عقيدة الطفل، فماذا بعد العقيدة؟ وهل من خير يرجى إذا فسدت عقيدة الطفل، أو ضرر إذا استقامت العقيدة؟ ومن هنا تتضح أهمية البيت. أما الإنجاب والتناسل وإطعام الصغار وحمايتهم من الكوارث الطبيعية كالبرد والحر الشديد والجوع إلى آخره، فإن بعض الحيوانات تفعل مثل هذا وتعتني بصغارها فتطعمهم إلى آخره. إذن مسؤولية البيت هي التربية وغرس العقيدة الإسلامية، ثم تنميتها عند الأطفال، ثم تزكية أنفسهم وتثقيفهم وإعدادهم للآخرة ثم للدنيا، ليتخذوا الدنيا مزرعة للآخرة. البيت مسؤول عن شخصية الطفل. تقول مارغريت ماهلر: إن السنوات الثلاثة الأولى من حياة كل إنسان تعتبر ميلادا آخر له. واتفق فرويد وإدلر ويونغ وألبرت بين قوسين مدرسة التحليل النفسي على أن السنوات الأولى من حياة الإنسان هي مرحلة الصياغة الأساسية التي تشكل شخصية الطفل. هامش عبد الله محمد خوج الصفحة 11 في كتابه التربية النموذجية للطفل في الوطن العربي، المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، الرياض، سنة 1401 هجرية. انتهى الهامش. وتتضح أهمية البيت أيضا عندما نعرف أن أسس السلوك الاجتماعي تبنى في المنزل، ويبقى هذا السلوك ثابتا مدى العمر. هامش محمد جميل محمد يوسف الصفحة 88 بعد 200، وذلك في كتابه النمو من الطفولة إلى المراهقة، إصدار تهامة، الرياض، سنة 1400 هجرية، انتهى. ويبقى هذا السلوك ثابتا مدى العمر، فيصبح أحد سمات الشخصية الثابتة. وتنادي التربية الحديثة بأهمية الخبرات الأولى للأطفال وآثارها في تباين ميولهم واتجاهاتهم وأنماط سلوكهم المختلفة. هامش عائشة السيار، التنشئة الاجتماعية، مجلة التربية، أبوظبي، العدد 52 في ربيع الثاني سنة 740 هجرية، انتهى الهامش. إن ما يحدث للطفل في هذه الفترة في الطفولة المبكرة يرسم الملامح الأساسية لشخصيته المقبلة، حيث يصبح من الصعوبة إزاحة بعض هذه الملامح مستقبلا، سواء كانت تلك الملامح سوية أو غير سوية. وتشير الدراسات إلى أن إزاحة الملامح غير السوية أكثر صعوبة من السوية. هامش عبد الله محمد خوج، الصفحة 11، انتهى. مسؤولية الأم في التربية. ويغلب دور الأم دور الأب في تربية الأطفال خلال السنوات الأولى من عمرهم، لأنها أكثر التصاقا بالبيت والطفل، ولأن عاطفتها أقوى من عاطفة الأب نحو الطفل، لذلك فهي أقرب إلى قلوب الأطفال منها. ومن هنا جاءت أهمية اختيار الزوجة ذات الدين، فقد أخرج الشيخان رحمهما الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. هامش اللؤلؤ والمرجان، الجزء الأول، الصفحة 42 بعد 300، وهو لمحمد فؤاد عبد الباقي، المكتبة الإسلامية، إسطنبول، انتهى. وكما قال الشاعر: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. لقد زود الله الأم بعاطفة الحنان دافع الأمومة، ولم يزود به الرجل، وهذا الدافع العضوي أقوى الدوافع العضوية جميعا. وقد قام علماء النفس بتجارب على بعض الأمهات، وصلوا من خلالها إلى أن الدوافع العضوية لدى المرأة ترتب على النحو التالي: الأمومة، ثم العطش، ثم الجوع، ثم الجنس. هامش فاخر عاقل، الصفحة 15 بعد 100، وهذا في كتابه علم النفس التربوي، دار الفكر، دمشق، وانتهى الهامش. ولذلك فإن الأم مهيئة لرعاية الطفل، وخاصة في السنتين الأوليين حيث يكون دور الأب ضعيفا جدا، ولهاتين السنتين أثر كبير في شخصية الفرد، وما زال علم النفس قاصرا عن إدراك حيثياته. ومن هذه الأمور أن الرضيع يتعرف على أمه من رائحتها، ثم يتعرف على صوتها بعد ذلك، كما أن لغة الأم هي أول لغة يقلدها الطفل، وتكون معظم انفعالاته في السنة الأولى مرتبطة ومركزة في الأم أو من يحل محلها. وإذا عرفنا أن الرضيع يبدأ منذ الشهر السادس من عمره في تكوين علاقات اجتماعية بالمحيطين به، يتضح لنا أهمية دور الأم في تربية الأطفال. تقول مارغريت ريبل: هناك حاجة فطرية للالتصاق بالأم، والتي تتيح لرضيعها هذه الفرصة تعينه على النمو السليم. هامش الدكتور حامد زهران، الصفحة 47 بعد 100، وذلك في كتابه علم نفس النمو، دار المعارف، سنة 86 ميلادية، انتهى. ووجدت الباحثة سامية حمام أن أثر غياب الأم أكبر بكثير من أثر غياب الأب على الأطفال، لأن الأم الحصيفة يمكن أن تملأ بعض الفراغ الذي يتركه الأب. هامش سامية حمام، وذلك في كتابها أثر غياب أحد الوالدين، بل هي مقالة في مجلة التربية القطرية في العدد 64 إبريل سنة 84 ميلادية، انتهى الهامش. وعلى ضوء أهمية دور الأم في التربية نلمح تميز الشريعة الإسلامية التي جمعت الأسباب الكافية لتجعل الأم في مكانها الصحيح الذي خلقها الله من أجله، فتعبد الله عز وجل فيه وهو البيت. ومن هذه الأسباب: واحد، قال تعالى مخاطبا النساء: وقرن في بيوتكن، سورة الأحساب الآية 33، وجعل صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. اثنان، كلف الرجل الزوجة أو الأب أو الابن أو الأخ بإعالتها والإنفاق عليها ليمكنها من الاستقرار في البيت والتفرغ لمهمتها الأصلية. كما يتضح لنا على ضوء هذه الأهمية إصرار اليهودية العالمية وحلفائها على إفساد المرأة، لأن إفسادها تخريب للأسرة وانهيار للمجتمع والأمم كما يوشك أن يقع في العالم جميعا. وقد لاحظت في أحد البلدان المسلمة التي رزحت تحت نير أعداء المسلمين مدة طويلة من أنهم ركزوا على مسخ شخصية المرأة وإفسادها أكثر مما فعلوه بالنسبة للرجل، إدراكا منهم لأهمية دورها في حياة الأمة. إن خروج المرأة للعمل خارج البيت لم يكن صدفة، إذ لا توجد صدفة، إنما جاء نتيجة للمخططات الرأسمالية التي تديرها وتحركها أيدي يهودية بهدف تحطيم الأسرة. هامش خيرية حسين جابر، الصفحة 39، في كتابها دور الأم في تربية الطفل المسلم، دار المجتمع، الطبعة الثانية، سنة 86 و900 ميلادية. انتهى الهامش. لكن قد يسأل أحدهم: ألا تسد الحضانة أو المربية أو الخادمة مكان الأم التي يجب أن تخرج للعمل خارج البيت؟ والجواب على ذلك من البديهيات، فالعلاقة بين الأم وطفلها علاقة عضوية بكل معنى الكلمة، لأنه قطعة منها، ولأن دافع الأم العضوي لديها يدفعها للحنان عليه ورعايته، ولأن الأم تعتني بطفلها بدافع الحب لا بدافع الواجب كما تفعل الحضانة أو المربية، وشتان بين الحب والواجب. فبينما تجد الأم لذة وسعادة في الجهد الذي تقدمه لطفلها، تشعر المربية بالتعب والإعياء لأنها تقوم بواجبها، وقد تشعر بالقرف والملل، وهذا الرضيع الصغير يحس منها ذلك القرف ويجده واضحا في تعابير وجهها دون أن تنبس ببنت شفة، كما يحس بالرضا والحب والحنان يشع من وجه أمه وهي تنظفه أو ترضعه. يقول أليكسيس كارلل: لقد ارتكب المجتمع العصري غلطة جسيمة باستبدال تدريب الأسرة بالمدرسة استبدالا تاما، ولهذا تترك الأمهات أطفالهن لدور الحضانة. هامش ليلى عبد الرشيد عطار، الصفحة 62، وذلك من الجانب التطبيقي في التربية الإسلامية، الطبعة الأولى، تهامة، الرياض، سنة 340 هجرية. انتهى. مسؤولية الأب في التربية. هامش ينصح الباحث بالاطلاع على رسالة ماجستير مطبوعة للباحث عدنان باحارث عنوانها مسؤولية الأب المسلم في تربية الولد في مرحلة الطفولة، ناقشها الشيخ محمد قطب ونشرتها دار المجتمع بجدة. انتهى الهامش. مسؤولية الأب في التربية. يتوهم بعض الآباء أن مسؤولية تربية الطفل تقع على الأم ولا يطلب منه سوى تأمين الحاجات المادية لأطفاله وزوجته، فتجده يقضي معظم وقته خارج المنزل في العمل أو مع الأصدقاء، حتى إذا عاد إلى منزله جلس وحده في غرفته محذرا زوجته من أن تسمح للأطفال بتعكير صفو تأملاته أو أحلامه وهو نائم. وفي الواقع إن للأبي دورا في تربية الطفل يبدأ بسيطا منذ الشهر الثاني أو الثالث، ويزداد مع نمو الطفل حتى يصبح كبيرا عندما تنشغل الأم بالمولود الجديد، ويجب عندها ربط الطفل بوالده كإجراء لتقليل الغيرة عنده من المولود الجديد الذي سيصادر أمه منه. ويبدأ الطفل بالتعرف على صوت والده منذ الشهر الثالث. وفي السنة الثانية ينبغي للأبي أن يلعب مع طفله الرضيع الذي صار يمشي ويلعب معه بلعبه وأسلوبه الذي يسره ويرضيه. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فقد ثبت في الصحيحين عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي لأبي العاص بن الربيع. هامش اللؤلؤ والمرجان، الجزء الأول، الصفحة 16 بعد 300، انتهى الهامش. فإذا قام حملها، وإذا سجد وضعها، وكان ذلك في صلاة الفريضة. وفي البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت أحدا منهم. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لم يرحم. هامش فتح الباري، الجزء العاشر، الصفحة 26 بعد 400، انتهى. وفي المسند من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي يوما، إذ دخلت فاطمة وعلي ومعهما الحسن والحسين رضي الله عنهم، وهما صبيان صغيران، فأخذ الصبيين فوضعهما في حجره فقبلهما. هامش ابن قيم الجوزية، الصفحة 77 بعد 100، وذلك من كتابه مختصر زاد المعاد، أنصار السنة المحمدية، نشر الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، انتهى الهامش. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمازح الحسن والحسين رضي الله عنهما ويداعبهما ويجلس معهما، وكان يحملهما على ظهره، وكان يخرج لسانه للحسين فإذا رآه أخذ يضحك، كما كان عليه السلام يضع في فمه قليلا من الماء ويرده على وجه الحسن فيضحك أيضا. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يمشي على يديه وعلى رجليه، وأولاده على ظهره يلعبون وهو يسير بهم كالحصان، فيدخل الناس ويرون خليفتهم بهذا الوضع فيقولون: أتفعل ذلك يا أمير المؤمنين؟ فيقول: نعم. وكان يقول: ينبغي للرجل أن يكون في أهله كالصبي، أي في الأنس والسهولة، هكذا تكون معهم في البيت، فإذا كان في القوم كان رجلا. هامش أحمد القطان، الصفحة 34، وذلك في كتاب واجبات الآباء نحو الأبناء، الطبعة الثانية، الكويت، مكتبة السندس، سنة 640 للهجرة، وانتهى الهامش. وعندما يصبح الطفل في الرابعة يحسن بالأبي أن يصحبه معه خارج المنزل إلى المسجد أو السوق أو بعض الأقارب والأصحاب. وفي مصاحبة الطفل لأبيه تفتح اجتماعي سليم للطفل وتشرب للقيم التي يلمسها عند والده. وقد وجدت الباحثة سامية حمام بعض الصفات المشتركة عند الأطفال الذين يغيب أحد الوالدين عن تربيتهم، سواء كان الغياب بسبب الموت أو الطلاق أو السفر الكثير أو الانشغال بالمال عن الأطفال. ومن هذه الصفات: 1- الغيرة التي تبدأ من الأطفال الذين يتنعمون بوالديهم ثم تنمو أكثر من حجمها الطبيعي، وقد تتطور الغيرة إلى الكره أو الحقد والحسد. 2- شعور بعدم الانتماء، وخاصة عند افتراق الوالدين بسبب الطلاق، لأن الطفل يوزع ولاءه بين والديه المنفصلين فيتمزق ويفقد معنى الانتماء. 3- الانطواء الذي ينشأ عند الطفل الذي يعيش مع زوج أمه أو زوجة أبيه أو غيرهم من أقاربه. هامش عن كتاب سامية حمام، أثر غياب أحد الوالدين، وهي مقالة نشرت بمجلة التربية القطرية وسبق الإشارة إليها، انتهى. فضل تربية الأولاد في الإسلام. روى مسلم رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. هامش صحيح مسلم كتاب الوصية الجزء الثالث صفحة 55 بعد 200 والألف. انتهى الهامش. وروى أحمد رحمه الله في مسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون لأحد ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو بنتان أو أختان، فيتقي الله فيهن ويحسن إليهن إلا دخل الجنة. هامش مسند الإمام أحمد الجزء الثالث الصفحة 43. انتهى. ومن دخل الجنة فقد فاز فوزا عظيما، ولكن حفت النار بالشهوات كما حفت الجنة بالمكاره. وثواب تربية الأولاد لا يحصل لمجرد الإنجاب، لأن الإنجاب غريزة في الإنسان والحيوان، ولا يحاسب الإنسان على غريزته إذا أشبعها كما أمره الله، بل يحصل الثواب عندما نربيهم على الإسلام فيكونون عبادا لله عز وجل، خلفاء في الأرض يعمرونها بعبادة ربهم وحده لا شريك له. وهذه التربية ليست أمرا هينا، لأنها تبدأ قبل الزواج عندما يبحث الرجل المسلم عن زوجة صالحة ذات دين كما وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتربية الإسلامية جهد مستمر يبدأ قبل الزواج ويستمر حتى يتخرج الولد من الجامعة في أيامنا هذه. والجهد المبذول في التربية لا يكافئه إلا ثواب الله عز وجل. فالمسلم عبد لله يعبده في كل لحظة من لحظات حياته، ومنها تربيته لأطفاله عندما يجعلها خالصة لوجه الله عز وجل. وفضل الإنفاق على الأولاد وتربيتهم من الأعمال الحميدة التي تكفر الذنوب وترفع الدرجات. فقد أخرج الشيخان رحمهما الله عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. هامش اللؤلؤ والمرجان الجزء الأول الصفحة 206. انتهى. وقال ابن المبارك رحمه الله وهو مع إخوانه في الغزو: تعلمون عملا أفضل مما نحن فيه؟ قالوا: ما نعلم ذلك. قال: أنا أعلم. قالوا: فما هو؟ قال: رجل متعفف ذو عائلة قام من الليل فنظر إلى صبيانه نياما متكشفين فسترهم وغطاهم بثوبه، فعمله أفضل مما نحن فيه. وظائف المرأة المسلمة. خلق الله عز وجل الرجل والمرأة لعبادته، وتتساوى المرأة مع الرجل في طاعة الله سبحانه وتعالى، ثم ميزهما فجعل الرجل للعمل خارج البيت والمرأة للعمل داخل البيت. فالفرق بينهما فرق في التخصص، والتخصص صفة حضارية وصل إليها الإنسان بعد آلاف السنين. ودعم هذا التخصص عند الإنسان عضويا ونفسيا واجتماعيا جعله الله عز وجل. لذلك فإن للمرأة المسلمة عدة وظائف في المجتمع المسلم، وظائف أساسية وذات أهمية أكثر من الرجل، لأنها تتعلق بتربية الأجيال. فالرجل يصنع الأشياء من الخشب والحديد وغيرهما، والمرأة تصنع الرجال، وشتان بين الصناعتين. 1. المرأة المسلمة أم مربية. وهذه أعلى مرتبة يصلها الإنسان في المجتمع، ولا تساويها أي وظيفة غيرها. ولئن زهد أعداء الإسلام المرأة المسلمة بهذه الوظيفة والمكانة الرفيعة، فقد قال سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك الآية، سورة لقمان الآية 14. وأخرج الشيخان رحمهما الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. متفق عليه. هامش صحيح البخاري الجزء العاشر الصفحة 36 بعد 300، وصحيح مسلم في الصفحة 48 بعد 500 والألفين. انتهى الهامش. نواصل القراءة تحت عنوان المرأة المسلمة أم مربية. ومقتضى حديث البخاري ومسلم أن يكون للأم ثلاثة أمثال مال الأب من البر. وقد جعل الله مكانة الأم لا يدانيها شيء، فجعل الجنة تحت أقدامها. أخرج النسائي وابن ماجه والحاكم أن جاهمة أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج معه في الغزو، فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم: ألك والدة؟ قال: نعم. قال: فالزمها، فإن الجنة تحت قدميها. ومن الناحية الاجتماعية، فإن الأسرة نواة المجتمع، والأم نواة الأسرة كذلك، وهذه بعض وظائف الأم. ألف: الإنجاب، وهو تزويد المجتمع بالأفراد، وهي وظيفة حيوية وأساسية في المجتمع، وبدونها ينقرض المجتمع بعد أن يهرم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للمرأة في حملها إلى وضعها إلى فصالها من الأجر كالمتشحط في سبيل الله، فإن هلكت فيما بين ذلك فلها أجر الشهيد. هامش. رواه ابن حجر في المطالب العالية في الجزء الثاني الصفحة 84، رقم الحديث 2700 بعد الألف. انتهى الهامش. باء: الإرضاع. يقول تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. سورة البقرة الآية 33 بعد 200. لبن الأم غذاء كامل خال من الجراثيم، وهو يكسب الطفل مناعة ضد الأمراض، فهو يحتوي نسبة بروتينيات تساعد على الهضم السريع، وكمية من المعدن والأملاح تريح الكليتين، ويحتوي على فيتامين ث وألف، ويشعر الطفل بالحنان والأمان وهو ملتصق بوالدته يسمع نبضات قلبها. وقد أكد علماء النفس أن الرضاعة ليست مجرد إشباع حاجة عضوية، بل هي موقف نفسي اجتماعي شامل تشمل الرضيع والأم. وشعور الأم بالراحة والسعادة أثناء رضاعة طفلها يساعدها على ضمور الرحم وعودته بشكل أسرع إلى وضعه الطبيعي. هامش. خيرية حسين جابر، الصفحة 58، بتصرف من دور الأم في تربية الطفل المسلم، سبق الإشارة إليه. انتهى. والأم ملزمة بإرضاع طفلها ديانة، وعند الاستثناء تلزم قضاء. هامش. حاشية ابن عابدين في الجزء الثاني الصفحة 74 بعد 600. انتهى. وذهب الشافعية إلى أنه يجب على الأم إرضاع ولدها اللبأ، بين قوسين اللبن النازل بعيد الولادة، لأن الرضيع لا يعيش بدونه غالبا، أو أنه لا يقوى وتشتد بنيته إلا به. هامش. ابن قاسم الغزي، شرح الغاية، صفحة 59 بعد 200. انتهى الهامش. جيم: العناية بالطفل، أي إرضاعه وتنظيفه وتعهده بالنوم وتغيير ثيابه كلما لزم ذلك، وتغذيته بعد الشهر الرابع بغذاء إضافي غير الحليب، وإتمام اللقاحات اللازمة، ثم اللعب معه ومناغاته والتحدث معه، وبعبارة أخرى تربيته روحيا وخلقيا واجتماعيا وعقليا ونفسيا وجسديا. هامش. انظر خالد شنتوت، تربية البنات، الصفحة 52، من دور البيت في تربية الطفل المسلم، دار المطبوعات الحديثة، جدة، الطبعة الرابعة، سنة 1400 هجرية. انتهى الهامش. وربما يقول أحدهم: ماذا لو تركت الأم هذه المهمة، أي العناية بالطفل، للخادمة أو المربية، وقد تكون متخصصة في التربية، بين قوسين كالمربيات الإنجليزيات في دول الخليج العربي. ماذا لو تخلت الأم عن هذه الوظيفة؟ في الفصول القادمة إجابة مفصلة، خلاصتها أن العلاقة بين الطفل وأمه علاقة عضوية أولا ثم روحية ثانية، لذلك يستحيل أن تسد مكان أمه أي امرأة في العالم. المرأة المسلمة ربة بيت. ومن وظائف المرأة المسلمة أنها ربة بيت، أسوة بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج الشيخان وأبو داود والترمذي عن علي كرم الله وجهه وأنه قال لابن أعبد: ألا أحدثك عني وعن فاطمة؟ قلت: بلى. قال: إنها جرت بالراحة حتى أثرت في يدها، واشتقت بالقربة حتى أثرت في نحرها، وكنست البيت حتى أغبرت ثيابها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم خدم أي رقيق، فقلت: لو أتيت أباك فسألته خادمة. فأتته فوجدت عنده شيئا فرجعت. عزيزي المستمع، هذه الكلمة مطموصة من نص الحديث. فأتاها من الغد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان حاجتك؟ وسكتت. فقلت: أنا أحدثك يا رسول الله، جرت بالرحى حتى أثرت في يدها، وحملت بالقربة حتى أثرت في نحرها، فلما أن جاء الخدم أمرتها أن تأتيك فتستخدمك خادمة يقيها حر ما هي فيه. فقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله يا فاطمة، وأدي فريضة ربك، واعملي عمل أهلك، وإذا أخذت مضجعك فسبحي 33، واحمدي 33، وكبري 34، فتلك 100، فهي خير لك من خادم. فقالت: أراضيت عن الله وعن رسوله. هامش فتح الباري، الجزء التاسع، الصفحة 650، شبيه به. انتهى الهامش. أسمعت أيتها الأم المسلمة؟ أبى المصطفى صلى الله عليه وسلم على فاطمة الزهراء التي لم يكن يحب أحدا مثلها، وهي بضعة منه، يريبه ما يريبها ويغضبه ما يغضبها، أبى عليها الخادم، ووزع أولئك الخدم الذين جاءوه على غيرها من نساء المسلمين، حرصا منه على أن تزداد ابنته من الأجر كلما عملت في خدمة زوجها وبنيها. هامش الدكتور محمد علي البار، الصفحة 52، وذلك في كتابه عمل المرأة في الميزان، الدار السعودية، الطبعة الأولى، سنة 1981 ميلادية. انتهى. 3. المرأة المسلمة زوجة صالحة. من مهماتها كزوجة: ألف، طاعة الزوج، تطيعه في غير معصية، وتقدم طاعته على طاعة أمها وأبيها لو تعارضتا. همش للتفاصيل انظر خالد شنتوت، تربية البنات في الأسرة المسلمة، الصفحة 60، وسبق الإشارة إليه. انتهى. باء حفظ الزوج في ماله ونفسها وأولاده. جيم التجمل للزوج فقط، وتتزين في بيتها لزوجها. دال الزوجة الصالحة سكن لزوجها، يرتاح عندها وينسى همومه ومتاعبه خارج البيت. الفصل الثاني، المربيات والخدم في الجزيرة العربية. عنوان جانبي: إخراج غير المسلمين من جزيرة العرب. أفتى الشيخ عبد العزيز ابن باز حفظه الله ورعاه من إذاعة المملكة العربية السعودية في موضوع المربيات الأجنبيات غير المسلمات، وتتلخص فتواه حفظه الله تعالى في أن استخدام المربيات غير المسلمات محرم شرعا من ناحيتين: 1. مخالفة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره بعدم تمكين غير المسلمين من السكنى في جزيرة العرب. 2. خطرهن على عقيدة الأطفال وسلوكهم ولغتهم. قال القاضي عبد القادر ابن محمد العماري معلقا على ذلك: تشمل جزيرة العرب المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين وقطر والإمارات وعمان واليمن، فالجزيرة العربية هي محور الإسلام وهي قاعدته، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمي هذا المحور وهذه القاعدة على مر التاريخ، فجعل من عقيدة المسلمين المحافظة على هذه القاعدة حتى لا يدخلها ضعف ولا يعتريها خلل، فتعدد الطوائف والأديان فيها من شأنه أن يزعزع كيانها، والسماح لدخول غير المسلمين يؤدي إلى جعلهم كثرة تهدد الإسلام نفسه في عقر داره، فلا يجوز إبقاء من هو على غير دين الإسلام فيها إلا لضرورة يراها ولي الأمر، والضرورة تقدر بقدرها. هامش عبد القادر العماري، مجلة المجتمع الكويتية، العدد 21 بعد 800، انتهى الهامش. وقد أخرج البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال يوم الخميس: وما يوم الخميس؟ ثم بكى حتى خضب دمعه الحصبة، فقال: اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه يوم الخميس، وأوصى عند موته بثلاث: 1- أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، 2- أجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، ونفي الثالثة. وقال الخليل بن أحمد: سميت جزيرة العرب لأن بحر فارس وبحر الحبشة والفرات ودجلة أحاطت بها، وهي أرض العرب ومعدنها. ويقول ابن قيم الجوزية في كتابه أحكام أهل الذمة: جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلما. هامش جامع الأصول، الجزء 9، الصفحة 44 بعد 300، انتهى. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: آخر ما عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يترك بجزيرة العرب دينان. هامش رواه أحمد، ولم يذكر هنا الجزء من مسند أحمد ولا الصفحة، وفي الموطأ برقم 73، انتهى الهامش. ويقول العماري: والحق أن الأحاديث الصحيحة تمنع إقامة غير المسلمين في جزيرة العرب كلها إلا لضرورة، ويدخل في غير المسلمين الشيوعيون حتى ولو كانوا من أهلها، فلا مكان في جزيرة العرب إلا للإسلام وأهله. ويجب على المسلمين كافة تنفيذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. هامش عبد القادر العماري، مجلة المجتمع، العدد 23 بعد 800، انتهى. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يدع يهوديا ولا نصرانيا ينصر ولده ولا يهوده في ملك العرب. وقدم على عمر رضي الله عنه رجل من تغلب، فقال له عمر: إن كان لكم في الجاهلية نصيب فخذوا نصيبكم من الإسلام. فصالحه على أن أضعف عليهم الجزية ولا ينصر الأبناء. وقد فعل عمر هذا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صالح نصارى بني تغلب على أن لا ينصروا الأبناء، فإن فعلوا فلا عهد لهم. قال علي: لو فرغت لقاتلتهم. الملك عبد العزيز يرفض إقامة المنصرين في بلاده. وقد فطن الملك عبد العزيز آل سعود إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفض إقامة غير المسلمين في بلاده، ولم يسمح لأطباء البعثة التنصيرية بإقامة فرع لهم في الرياض أو في أي مكان في مملكته، على الرغم من الحاجة الماسة للأطباء يوم ذاك. يقول كونوي زيجلر: كان أول لقاء بين الملك عبد العزيز والبعثات التنصيرية الأمريكية في ربيع عام 1400 ميلادية. فعند سماع الملك عبد العزيز من الشيخ مبارك حاكم الكويت عن وجود طبيب غربي ماهر في الكويت، بعث الشيخ مبارك الدكتور ماي لاريا إلى مخيم الملك ليرى إذا كان يستطيع أن يفعل شيئا لعلاج بعض أفراد حاشية الملك عبد العزيز. وبعد أن عالج هؤلاء توجه إلى ابن سعود مستفسرا عن إمكان تأسيس مستشفى للبعثة في الرياض، ولكن الحاكم السعودي رفض وشرح موقفه قائلا: إن رجال وسط الجزيرة ليسوا فقط من دين واحد، بل إنهم من مذهب واحد من هذا الدين، وأنا أعرف جيدا أن المنصرين إذا دخلوا أرضي واستقروا فيها فإنكم ستأتون برسالتكم الخاصة وكتبكم، وسوف يحدث هذا قلقا لدى رجالي، وهذا يسبب لي المتاعب. لا ولن أقدم حتى ذبابة لأي دين آخر. عندما أحتاجكم سأبعث في طلبكم، ولكني لن أستطيع دعوتكم لتعيشوا بصورة دائمة في بلادي. هامش كوناي زيغلر، أصول التنصير في الخليج العربي، ترجمة نازل مطبقاني في الصفحة 65، وانتهى الهامش. حجم مشكلة المربية الأجنبية. تقول صحيفة المسلمون في عددها رقم 3/300 الصادر في اليوم 23 من ذي القعدة، بل في اليوم 23 من نوفمبر سنة 1990 ميلادية، 1.5 مليون مربية أطفال في الخليج. نسبة كبيرة منهن يعملن لدى أسر بها زوجات لا يعملن خارج البيت. ونشرت المسلمون كذلك مقالة للدكتور محمد عبد العليم مرسي، أستاذ التربية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وهو مصري الجنسية، يقول: دلت الدراسات الميدانية في أحد الأقطار الخليجية على أن 43% من هذه المربيات هنديات، و 34% سريلانكيات، و 9% فلبينيات، و 8% عربيات، و 3% كرديات، و 1.5% إنجليزيات. أما دين هؤلاء المربيات فعلى النحو التالي: 42% منهم مسيحيات، 34% بوذيات، 19% وثنيات، 5% مسلمات. هامش جريدة المسلمون في 25 من يناير سنة 1991 ميلادية، انتهى. وفي دراسة أخرى أجريت على المربيات في الكويت، تبين أن 36.2% جئن من مجتمعات تتناول أطعمة محرمة، وأن 43% جئن من مجتمعات تتناول الخمور بشكل عادي. وفي دراسة أخرى دلت على أن 14% منهم يستقبلن أصدقاءهن من الرجال في البيوت التي يعملن فيها، و8.7% يزرن أصدقاءهن الرجال في منازلهم، وأن 58.6% يحبذن ممارسة الفاحشة قبل الزواج، وأن 51.8% يشرحن عن حياة الأطفال في مجتمعاتهن لأطفال البيوت التي يعملن فيها، كما أن 2.5% قالت إن شرب الخمور في مجتمعاتهن مباح للأطفال. أما من حيث اللغة التي تتحدث بها المربيات، فقد دلت الدراسات على أن 8% لهن إلمام باللغة العربية، وأن 6.2% يستطيعن التحدث بها. أما اللغة الأكثر شيوعا لدى المربيات فهي الإنجليزية. هامش المرجع نفسه، أي جريدة المسلمون في 25 من يناير سنة 1991 ميلادية، وانتهى الهامش. والغريب في الأمر أن هؤلاء المربيات مهتمات بأديانهم، فقد دلت إحدى الدراسات على أن 97.5% منهن يمارسن طقوسهن الدينية. هامش خليفة إبراهيم، الصفحة 93، وذلك من كتابه المربيات الأجنبيات، مكتب التربية العربي لدول الخليج، الرياض، سنة 7400 من الميلاد، من الهجرة، وانتهى الهامش. والغريب في الأمر أن هؤلاء المربيات مهتمات بأديانهن، فقد دلت إحدى الدراسات على أن 97.5% منهن يمارسن طقوسهن الدينية، مما يدل على أنهن لسن مجرد نساء فقيرات دفعتهن الحاجة إلى هذا العمل. وتقول جريدة المجتمع الكويتية هامش العدد 23/900، انتهى. تقول: لم تعد ظاهرة المربيات الأجنبيات ولم تعد آثارها على أطفالنا في الخليج مشكلة بسيطة، بل تحولت إلى إشكالية زاد حجمها إلى درجة أنه في عام 84900 ميلادية شهد وجود أكثر من 180,000 من الخادمات والمربيات والخدم في الكويت، أي حوالي 10% من مجموع السكان، وبمعدل خادم لكل 3 مواطنين كويتيين. وتؤكد الإحصائيات أن نصيب كل أسرة كويتية حوالي 3 من الخادمات. وهناك أكثر من 20,000 أسرة كويتية تستخدم المربيات الأجنبيات باستثناء الخادم والسائق والبستاني والطباخ وغير ذلك. وأصبح الوافدون يمثلون 59% من مجموع السكان في الكويت عام 80,900 ميلادية. هامش خليفة إبراهيم، الصفحة 40، مرجع سابق، انتهى. وقد ذكرت عدة أرقام مذهلة حول أوضاع الخادمات مع أطفالنا، وكذلك حول أخلاقهن وانعكاسات ذلك على الصغار في خلال دراسات. وتضيف مجلة المجتمع قائلة، هامش وذلك في العدد 23 بعد 900، انتهى. تقول المجتمع: وتحتل جرائم الخدم نصيب الأسد في مجمل الجرائم التي في البلاد، وتعتبر الجرائم الخلقية من أسوأ ما يقع من الخادمات والمربيات الأجنبيات. لذلك قال المستشار غازي السمار: إن المربيات الأجنبيات والعمالة الأسيوية معولان هدامان ينخران في كيان المجتمع الكويتي العربي المسلم خاصة ودول الخليج عامة. وتقول لطيفة رجيب: إن عشرات الآلاف من الخدم يزرعون مفاهيمهم الغريبة ويورثون الكسل لمجتمعاتنا، وقد بات خطرهم على أمن المجتمع كبير جدا، مما يهدد معه النظام الأسري في الخليج بأكمله. ويقول حمد جاسم السعيد رئيس تحرير الرأي العام: بدخول الخدم إلى بلادنا أدخلوا معهم المصائب والمشاكل. مكتب التربية العربي يهتم بالمشكلة. وقد سارع مكتب التربية العربي لدول الخليج مدفوعا بالغيرة الإسلامية على الأمة المسلمة، سارع إلى توجيه كتاب إلى مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية في الدول العربية الخليجية في دورته الرابعة بالرياض يناير سنة 82,900 ميلادية. وقد ناقش المجلس الموضوع المقترح وأصدر بشأنه قرارا ينص على تكليف مكتب المتابعة لإجراء الاتصالات اللازمة، وأصدر بشأنه قرارا كذلك ينص على أهمية دراسة ظاهرة استخدام المربيات الأجنبيات في الأسرة الخليجية نظرا لما لها من آثار اجتماعية خطيرة. كما ينص القرار على ضرورة قيام مكتب التربية العربي بإعداد دراسة شاملة في ضوء الدراسات القطرية من الدول الأعضاء. هامش العدد 23 بعد 900، وكذلك خليفة إبراهيم في الصفحة 11، انتهى. ومن الجدير بالذكر أن حجم الخطر الأكبر من المشكلة يوجد في الإمارات العربية والكويت وقطر والبحرين، أما في المملكة العربية السعودية فالخطر أقل ولله الحمد مما هو في البلدان سابقة الذكر، وذلك للأسباب التالية: 1- تكتفي الأم السعودية بالاستعانة بخادمة واحدة، كما دلت الدراسات على أن 88.7% من هذه الأسر تكتفي بخادمة واحدة فقط بهدف الأعمال المنزلية ومساهمتها في تربية الطفل يعتبر أمرا ثانويا. هامش عنبره الأنصاري في الصفحة 28 بعد 200، وذلك من رسالة الماجستير أثر الخادمات الأجنبيات في تربية الطفل، نشرتها دار المجتمع جدة سنة 11 و400 هجرية، وانتهى الهامش. 2- تمثل الخادمات الإندونيسيات ما نسبته 68.8% من مجموع الخادمات في المملكة العربية السعودية، ومعظمهن أو كلهن من المسلمات، كما أن 60.7% من هذه الأسر تخصص للخادمة غرفة مستقلة بها كي لا تخالط الأبناء. هامش المرجع نفسه الصفحة 32 أي رسالة ماجستير عنبرة الأنصاري، وكذلك اعتدال عطيوي في الصفحة 42 في رسالتها للماجستير أطفالنا والخادمات دار العلم الملايين جدة بلا تاريخ. انتهى الهامش. 3. دلت الدراسات الميدانية على أن 68.3% من الخادمات في منطقة الخليج تقل أعمارهن عن 20. هامش إبراهيم خليفة الصفحة 62 انتهى. وتبين من الدراسات الميدانية أيضا أن 51.2% من الخادمات في المملكة العربية السعودية أعمارهن بين 21 إلى 30. هامش عنبرة الأنصاري الصفحة 50 انتهى. وهذا يعني أن معظم الخادمات دون 20 خارج المملكة العربية السعودية. لمحة تاريخية: كان العرب قبل الإسلام يبعثون أطفالهم للرضاعة في البادية، كما رضع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حليمة السعدية من بني بكر من هوازن. ومن التأمل في هذا الإرضاع يلاحظ أن هدف القرشيين من ذلك هو 1- أن ينشأ الطفل في البادية حيث اللغة العربية الفصحى، ومن المعلوم أن الطفل يلتقط كلماته الأولى من اللغة خلال مدة الرضاعة، ففي نهاية السنة الثانية حيث تنتهي الرضاعة ينطق الطفل عدة كلمات ويفهم كلمات أكثر مما ينطق. ومن المعلوم أيضا مكانة اللغة والفصاحة عند قريش ومدى اهتمامهم بها. 2- البادية هي المكان الذي ينبت فيه العشب وتسقط فيه الأمطار، وعلى هذا يكون الطقس أكثر اعتدالا وأقل حرارة من الصحراء التي قلما يسقط فيها المطر، ومن المقارنة بين مكة وبلاد بني سعد جنوب الطائف، وهي جبال مرتفعة مناخها لطيف قليل الحرارة وهواؤها طيب، وكل ذلك يجعل مناخها أكثر ملائمة لنمو الأطفال من بلد شديد الحرارة مثل مكة المكرمة. 3- وفي البادية قيم فطرية كالكرم والمروءة والنجدة والشجاعة والحياة الخشنة أكثر مما في الحضر الذي يختلط فيه الناس أحيانا فتتغير القيم فيه. لهذه الأسباب الثلاثة وغيرها كان القرشيون يبعثون أطفالهم ليرضعوا في البادية. أما في شريعة الله عز وجل التي شرعها للبشرية كافة ولكل زمان ومكان، فقد قال الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن الآية. يقول سيد قطب رحمه الله: إن على الوالدة المطلقة، لأن الآية جاءت بعد آيات أحكام الطلاق، واجبا تجاه طفلها الرضيع يفرضه الله عليها ولا يتركها فيه لفطرتها وعاطفتها التي قد تفسدها الخلافات الزوجية فيقع الغرم على هذا الصغير. إذن يكفله الله ويفرض له في عنق أمه، لأن الله سبحانه يعلم أن هذه الفترة هي المثلى من جميع الوجوه الصحية والنفسية للطفل. هامش سيد قطب في ظلال القرآن الجزء الأول الصفحة 54 وانتهى الهامش. نتابع القراءة في الفصل الثاني تحت عنوان المربيات والخدم في الجزيرة العربية. عنوان جانبي: الفرق بين المرضعة والمربية. المرضعة يفرز جهازها الغددي هرمون برولاكتين، وهو الذي يدفع الأم للعطف على طفلها خاصة والأطفال الصغار كذلك. وقد حقن علماء النفس أنثى الفأر العزبة بهذا الهرمون كما حقنوا الفأر الذكر به أيضا، فلاحظوا أن كليهما أبدى عطفا وحنوا على صغار الفئران. فالأم التي ترضع طفلا مولودا لها وترضع معه طفلا آخر، هذه الأم تحنو عليهما معا لأنها مدفوعة عضوية إلى العطف على الأطفال. أما المربية المعاصرة فهي خادمة أو موظفة لا ترضع ولا يوجد لديها هرمون برولاكتين، لذلك لا تستطيع أن تحنو على الطفل مثل المرضعة، هذا من الناحية العضوية. أما من الناحية الاجتماعية والخلقية فقد كان العرب يختارون المرضعة من القبائل المشهورة بقيمها وصفاتها الحميدة، وقد عرفوا أثر الرضاعة على شخصية الرضيع، وعرفوا أن الطفل يرضع بجانب اللبن خصال الفتوة والطباع والعادات والأخلاق والفضائل. وحتى عشرات السنين كانت العمالة المنزلية موجودة في الجزيرة العربية ضمن نظام الرق، موجودة عند العائلات ذات الدخول العالية التي تحضر المرضعات للأطفال خاصة أو الخادمة صغيرة السن بحيث تنشأ مع الطفل لتقوم بخدمته، أو الكبيرة في السن التي تخصص لتربيته طوال مراحل العمر وتنتقل معه بعد استقلاله بأسرته الجديدة. إلا أن قلة عدد هؤلاء المربيات بالإضافة إلى سرعة تكيفها مع الحياة الاجتماعية والاندماج في ثقافة المجتمع كان يحولان دون الآثار السلبية على الأطفال. وقد انتهى هذا النوع من العمالة بعد إلغاء نظام الرق في عهد الملك فيصل بن عبد العزيز يرحمه الله. ويتضح أن الفرق بين العمالة المنزلية المعاصرة وبين تلك العمالة في مدى الانتشار ومدى العمالة وآثارها ومصادرها. هامش اعتدال عطيوي، الصفحة 29، سبق الإشارة إلى مرجعها وانتهى الهامش. أما المربية اليوم فإنها جاءت من بيئة مختلفة عن بيئتنا العربية الإسلامية، بل جاءت من ثقافة مغايرة لثقافتنا، فدينها يختلف عن ديننا، ولغتها تختلف عن لغتنا، وعاداتها وتقاليدها تختلف عن عاداتنا وتقاليدنا. ومن البدهي أن ديننا الإسلام هو دين الله عز وجل، ولن يقبل الله من أحد غيره، فهذه المربيات كافرات ومشركات ومعاديات للإسلام. ومن البدهي أيضا أن لغتنا العربية عندنا أفضل من لغات العالم، لأنها لغة القرآن الكريم والسنة المطهرة. وهكذا يتضح الفرق بين المرضعة في الماضي والمربية في الحاضر. كان العرب يبحثون عن الفطرة السليمة واللغة الفصيحة والفضائل الحسنة، أما مربية اليوم فإننا نستقدمها بدون سبب في الغالب ليكتسب منها أطفالنا الصفات الرديئة جسديا ونفسيا وخلقيا. لذلك شتان بين مرضعة الأمس ومربية اليوم. عبر من التاريخ. يقول ابن خلدون عن الأمويين: لما جاءهم الترف وغلبت عليهم الرفاهية بما حصل لهم من غنائم الأمس، صاروا إلى نضارة العيش ورقة الحاشية باتخاذهم الجواري والمربين في البيوت، كما اقتنوا القيان وسيروا الجواري إلى الحجاز وصاروا مواليا للعرب. ثم ماذا جرى؟ سقطت الدولة الأموية على يد العباسيين الذين اعتمدوا على الموالي فسقطوا كذلك، حتى وصل الأمر أن استلم المماليك الحكم فسميت دولتهم دولة المماليك، وكان الخليفة ألعوبة في أيديهم، وتدهورت حال المسلمين مذ مالوا إلى الترف وغلبت عليهم الرفاهية وأكثروا من الجواري والخدم. ودبر ثلاثة من أعداء المسلمين المقيمين في عاصمة الإسلام مقتل خليفة المسلمين الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أما الهرمزان فهو فارسي يكره العرب، ولم يدخل الإسلام إلا حينما رأى السيف فوق هامته، وكانت مهمته ملازمة الخليفة ومعرفة الوقت الأفضل لتنفيذ الجريمة. وأما جفينة فكان رجلا نصرانيا أقدمه سعد بن أبي وقاص إلى المدينة يعلم في كتابها. وأما أبو لؤلؤة فهو المجوسي الذي كان يمسح على رؤوس أطفال بلدة نهاوند ويبكي ويقول: أكل العرب كبدي. هامش محمد السيد الوكيل، الصفحة 84 بعد 200، بتصرف كبير من كتابه جولة تاريخية في عصر الخلفاء الراشدين، دار المجتمع، جدة، سنة 86 و900 ميلادية. انتهى الهامش. هؤلاء الثلاثة من غير المسلمين اغتالوا خليفة المسلمين الراشد بعد أن سمح لهم بالإقامة في عاصمة المسلمين. المربيات الأجنبيات في بيوت الأغنياء. ويزداد الخطر عندما نعرف أن معظم بيوت الأغنياء والكبار في الخليج وسائر دول المنطقة العربية والمسلمة لا تتخلى عن المربيات غير المسلمات، حتى كاد ذلك أن يكون جزءا من حياتها. والملاحظ أن معظم البيوت التي تشغل المناصب العالية لا تخلو من المربيات غير المسلمات، وذلك خطر جسيم يهدد المجتمع بأسره، فمعظم هؤلاء المربيات صليبيات أو بوذيات أو هندوسيات. ولا يمكن أن ننسى أنه في مثل هذه الظروف يمكن أن تنتهز الفتيات اليهوديات الفرصة تحت جوازات سفر مزورة لتربية أبناء الكبار في بعض دول العالم العربي والإسلامي، ثم يسلم هؤلاء الأطفال إلى مدارس البعثات التبشيرية أو إرسالهم إلى البعثات في الخارج. وهكذا لو تفحصنا الدور الذي تؤديه أولئك المربيات لوجدناه دورا سياسيا خطيرا في المقام الأول، إذ أن البعثات التبشيرية والتهويدية قد استغلت تلك الفرصة في إرسال نوعية معينة من أولئك الفتيات المثقفات إلى أبعد الحدود يحملن عقيدة الهيئة التي أرسلتهن. هامش مجلة المجتمع العدد العاشر بعد 800 انتهى الهامش. ويذكر الباحث عندما كان في بلد عربي إفريقي وكان زائرا للنائب العام في البلدة بين قوسين، وهذا من الكبار طبعا، وبينما يشربان الضيافة دخل المطران ويسمونه هناك الأب الأبيض، وكلمنا بالعربية الفصحى التي تعلمها خلال سنتين في معهد الزيتونة بتونس، وبعد أن حدثنا قليلا عن اهتمامه بالعربية والإسلام أخذت طفلة بين قوسين عمرها 14 عاما أخذها إلى غرفتها الخاصة يعلمها الرياضيات والعلوم واللغة الفرنسية. وعندما تغابيت وسألت سيادة النائب العام كم تدفع له أجرة الحصة، أجابني جادا: هذا يخدم الناس لوجه الله ولا يأخذ مالا. فاهتمام المبشرين واليهود بأبناء الكبار وبناتهم بديهية عند المسلم الذي صحى من نومه وغفلته. أما الغافلون فإنهم يقولون: هذا يخدم الناس لوجه الله فقط. وهذا سبب من أسباب الفصام النكد بين النخبة المسؤولة في العالم الإسلامي والشعب المسلم. ومن المبكي دما أن البعثات الدبلوماسية التي تمثل الدول المسلمة في غير ديار المسلمين لا تستطيع أن تميز رجالها ونساءها عن غير المسلمين، لا في لباسهم ولا في سلوكهم وأخلاقهم وثقافتهم. الدراسات السابقة. اطلع الباحث على عدد من الدراسات السابقة في هذا الموضوع، أهمها 1- دراسة إبراهيم خليفة بعنوان المربيات الأجنبيات في البيت العربي الخليجي. عرض فيها بعض الدراسات الميدانية وحللها، وقد أعد هذه الدراسة بتكليف من مكتب التربية العربي لدول الخليج. وقد جاءت هذه الدراسة جامعة للدراسات الميدانية التي قامت بها وزارات العمل والشؤون الاجتماعية في دول الخليج العربية، وهي: ألف، أثر المربيات الأجنبيات على خصائص الأسرة في البحرين. وقد شملت 250 أسرة موزعة على مجموعتين ضابطة وتجريبية، واستخدمت استمارتين، إحداهما للأسرة والثانية للمربية. ب. أثر المربيات الأجنبيات على الأسرة الكويتية. وقد شمل البحث 702 من الأسر موزعة على مجموعتين أيضا، واستخدمت 3 استمارات، واحدة لكل من المجموعتين والثالثة للمربية. جيم، أثر المربيات الأجنبيات على خصائص الأسرة العمانية، وهي دراسة وصفية، كما اختيرت فيها عينة مكونة من مجموعتين مجموعهما 160 أسرة و 272 طفلة تتراوح أعمارهم بين 2 و 6 سنوات. دال، أثر العمالة الأجنبية المنزلية على الأسرة السعودية، دراسة وصفية تهدف إلى تقرير خصائص ظاهرة استخدام العمالة الأجنبية في المنازل. وقد وضعت استمارات بعدة لغات، كما استعانت الدراسة بفريق من الباحثات الميدانيات، وأجريت الدراسة في المنطقة الوسطى على 491 من الأسر، والمنطقة الشرقية على 200 أسرة، والمنطقة الغربية على 246 من الأسر، فكان مجموع الأسر 937. فيها 1000 سيدة من ربات البيوت، كما تناولت الدراسة 1434 تلميذة من الصف الخامس الابتدائي تتراوح أعمارهم بين 10 و13 من السنوات، بعضهم لديهم خدم. ثم تناولت الدراسة آراء أولياء أمور التلاميذ حول الموضوع. ها أثر المربيات الأجنبيات على خصائص الأسرة العربية. تجربة القطر العراقي. تبين أن حجم العمالة المنزلية في المنازل ضئيل جدا، بحيث لا يبرر إجراء دراسة نوعية علمية. أهم نتائج الدراسة: 1. 8% من مجموع المربيات لهن إلمام باللغة العربية، واتضح أن اللغة الإنجليزية هي الأكثر شيوعا. 2. 68.3% من المربيات تقل أعمارهن عن 20 وليس لهن دراية بالتربية. 3. بين 60 إلى 75% منهن غير مسلمات، وحوالي 17.5% يمارسن طقوسهن الدينية، ونسبة كبيرة منهن وثنيات، بل إن النسبة 97.5%. 14% منهن يستقبلن أصدقاءهن الرجال في البيوت التي يعملن بها، و8.7% يزرنهم في بيوتهم، و4.3% يشربن الخمر. 5. 50% من الأسر المدروسة تقوم فيها المربيات بالإشراف الكامل على إفطار الأبناء وارتداء ملابسهم، و41% من الأسر تركت للمربيات الإشراف على لعب الأطفال. 6. ينتشر استخدام المربيات عند الأسر التي لديها أكثر من طفل واحد. ينتشر استخدام المربيات عند الأسر التي لديها أكثر من طفل واحد وتقل أعمارهم عن 6 سنوات. 7. يتم استخدام المربيات وفق شروط غير كافية من الناحية الصحية. 8. وجود المربية يقلل من التجارب الذاتية للأطفال وينمي عندهم الاتكالية. دراسة اعتدال عطيوي بعنوان أطفالنا والخادمات، وهي رسالة لنيل الماجستير قامت فيها بعرض الدراسات السابقة، وعرضت 6 دراسات غير الدراسات المشار إليها في دراسة دكتور إبراهيم خليفة، وهي: 1. ورقة عمل قدمتها الباحثة جهينة العيسى إلى مؤتمر العمالة الأجنبية في الكويت عام 1983. 2. دراسة طلعت عبد الرحيم حول اتجاهات الطلاب في الإمارات نحو تشغيل البشاكير أي الخدم الأجانب، وهي رسالة لنيل الماجستير من جامعة المنصورة عام 84 و900 و1000. 3. دراسة حنان خلفان عام 84 و900 و1000 عن أثر الخدم والمربيات الأجنبيات على الأسرة البحرينية. 4. دراسة عصام عبد الجواد عام 84 و900 و1000 عن التنشئة الاجتماعية والتوافق الدراسي، تناولت أثر الخدم الأسيويين في التوافق الدراسي للتلاميذ في دولة الإمارات. 5. دراسة وزارة التربية في الكويت عن المربيات وتنشئة الأطفال عام 85 و900 و1000، كما قامت الباحثة اعتدال عطيوي بدراسة ميدانية على طالبات الصف الخامس الابتدائي في مدينة جدة، وشملت العينة 200 من التلميذات وزعت على مجموعتين ضابطة وتجريبية، وتهدف إلى معرفة أثر الخادمات الأجنبيات على التوافق الشخصي والاجتماعي للتلميذات في سن 11. واستخدمت الباحثة اختبار الشخصية للأطفال من إعداد عطية محمود هنا بعد تعديله من قبل الباحثة مزنة العقل ليلائم البيئة السعودية. وأهم نتائج الدراسة ما يلي: ألف، وجود الخادمة يعيق النمو الذاتي للأطفال وينمي فيهم الاتكالية. باء، وجود الخادمة يضعف ارتباط الطفل بوالديه. 3. دراسة عنبرة حسين عبد الله الأنصاري بعنوان أثر الخادمات الأجنبيات في تربية الطفل وقد أعدت الباحثة استبانة تضمنت بيانات خاصة بالأم ثم الخادمة ثم عبارات خاصة بأثر الخادمة الأجنبية في تربية الطفل. وبلغت عينة الدراسة 400 أم موزعة على مدينتي مكة وجدة، نصفها من الأمهات العاملات والنصف الآخر من غير العاملات. ومن أهم النتائج: ألف، ليست كثرة الأولاد مقياسا لاستعانة الأمهات بالخادمات. باء، ميل الأسرة السعودية إلى الاكتفاء بخادمة واحدة. جيم، 32.7% من الخادمات من غير المتزوجات. دال، 60.7% من الأسر تخصص غرفة مستقلة للخادمة، بينما 28.2% من الأسر تسكن الخادمة مع الأطفال. هاء، إندونيسيا هي أكثر الدول التي تصدر الخادمات للسعودية، مما يدل على حرص الأسرة السعودية على انتقاء العناصر الجيدة والمسلمة كذلك. واو، 51.2% من الخادمات تتراوح أعمارهن بين 21 إلى 30 عاما، وهي سن الشباب الخطرة. زاي، 14% من الخادمات غير المسلمات في مدينة جدة. الفصل الثالث: خطر المربية الأجنبية على عقيدة الطفل المسلم. تمهيد: من الأخطاء الشائعة لدى المشتغلين بعلم النفس الغربي وتلامذتهم من المسلمين أن اكتساب العقيدة يبدأ بعد البلوغ وفي مرحلة الشباب، وحجتهم في ذلك أن العقيدة قضايا مجردة لا يفهمها الإنسان قبل أن ينمو عقله إلى مستوى التجريد. يقول حامد زهران: يتأثر الشعور الديني بالتفكير والتخيل، ولقد رأينا أن التفكير في أول الأمر يكون حسيا ولا يأخذ صورة معنوية إلا في مرحلة متأخرة من النمو، وعندما يصبح تفكير الطفل أكثر موضوعية يأخذ الدين مكانه العقلي. هامش، حامد زهران، الصفحة 62 بعد 200، وذلك في كتاب حامد زهران المعنون علم نفس النمو، دار المعارف، سنة 86 و900 ميلادية. انتهى. ويبدو خطأ هذا التفكير الغربي لأنه يعتبر الدين قضايا عقلية لا يمكن اكتسابها إلا بعد نمو العقل إلى مرحلة موضوعية. ومن الأدلة الدامغة على خطأ ذلك ما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، ثم يقول: اقرأوا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. سورة الروم، الآية 30. وفي رواية أخرى لمسلم رحمه الله: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويشركانه، فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت لو مات قبل ذلك؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. وفي رواية ثالثة لمسلم: ما من مولود إلا وهو على الملة حتى يبين عنه لسانه. أما الإمام البخاري رحمه الله فقد رواه على النحو: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. سورة الروم، الآية 30. ووافقهما الموطأ والترمذي وأبو داود بنحو ذلك وبمعناه. هامش، جامع الأصول، الجزء الأول، الصفحة 68 بعد 200. انتهى الهامش. ويؤكد جماع الماضي أبو العزيم سنة 64 و900 ميلادية أن الرشد الديني يمكن الوصول إليه مبكرا، ويستشهد بالآية الكريمة: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. مريم 12. ويرى الباحث أن هذا ما وصلت إليه النظريات الحديثة، ولا شك أنه عندما يتم النضج الديني مبكرا تمر مراحل العمر الحرجة خاصة كمرحلة المراهقة بسهولة ويسر. عن هامش عن كتاب جمال ماضي أبو العزايم من الصفحة 16 إلى 24، وهو كتابه القرآن والصحة النفسية، مجلة الصحة النفسية، العدد الثاني من الصفحة 16 إلى الصفحة 24، بل هي مقالة في هذه المجلة. انتهى الهامش. نستخلص من الحديث الشريف أن الأساس العقيدي للإنسان يبنى في مرحلة الطفولة المبكرة من المولد حتى سن الخامسة. ودليل ذلك عندما جعل الله الأبوين مسؤولين عن عقيدة مولودهما، فقد هيأ لهما أسباب ذلك، لأن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهذا من رحمته عز وجل بعباده. وهذه الأسباب التي هيأها الله لهما هي: 1- خلق المولود على الفطرة وهي القابلية للإسلام، أو نقول خلق فيه بذور الإسلام. 2- جعل المولود ضعيفا يعتمد على أمه وأبيه أو المربية التي يعهد إليها بتربيته مدة طويلة تصل إلى مرحلة البلوغ. 3- جعل المولود ينظر إلى أمه وأبيه أو المربية التي تنوب عنهما على أنهما المثال الكامل للإنسان، فما يراه منهما أو يسمعه هو الصحيح بعينه. 4- جعل المولود يحصر تلقيه بأبيه وأمه أو المربية مدة طفولته المبكرة، أي حتى 6 من عمره. هذه الأسباب الأربعة التي وفرها الله عز وجل تمكن الوالدين من تنمية بذور الإسلام التي زرعها الباري عز وجل في المولود، لذلك جعلهما مسؤولين عن دين الطفل، فهما اللذان يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه أو يحافظان على فطرته التي فطره الله عليها وهي الإسلام. أهمية الطفولة المبكرة. يجمع معظم المهتمين بعلم النفس والتربية على أن أسس السلوك الاجتماعي تبنى في المنزل وتبقى ثابتة مدى العمر. هامش محمد جميل محمد يوسف، الصفحة 81 بعد 200، وذلك في كتابه النمو من الطفولة إلى المراهقة، تهامة، الرياض، سنة 1400 هجرية. انتهى الهامش. وتنادي التربية الحديثة بأهمية الخبرات الأولى للأطفال وآثارها في تباين ميولهم واتجاهاتهم وأنماط سلوكهم المختلفة. هامش عائشة السيار، التنشئة الاجتماعية، مجلة التربية، أبو ظبي، العدد 52، ربيع الثاني، سنة 740 هجرية. وانتهى الهامش. وترسم الملامح الأساسية لشخصية الطفل المقبلة في هذه المرحلة، ويصبح من الصعوبة إزاحة بعض هذه الملامح مستقبلا. هامش عبد الله محمد خوج، التربية النموذجية للطفل في الوطن العربي، المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، الرياض، سنة 1400 هجرية. انتهى الهامش. وتقول مارغريت ماهلر إن السنوات الثلاث الأولى من حياة كل إنسان تعتبر ميلادا آخر. واتفق فرويد وأدلر ويونغ وألبرت من مدرسة التحليل النفسي على أن السنوات الأولى هي مرحلة الصياغة الأساسية التي تشكل شخصية الطفل. هامش المرجع نفسه، أي لعبد الله محمد خوج، التربية النموذجية للطفل في الوطن العربي، سبقت الإشارة إليه. انتهى. وفي الطفولة المبكرة يحصل الطفل تلقيه بالوالدين فقط أو من ينوب عنهما كالمربية، كما جعل الله سبحانه وتعالى الطفل في هذه المرحلة يعتقد أن والده المثل الأعلى في كل شيء حسن، وأمه كذلك أو المربية التي تنوب عنهما. يقول ريمي دوبو: كثيرا من نتائج التأثيرات الباكرة إن لم نقل كلها هي حقا دائمة، كأنها في الظاهر لا تزول أبدا. ويقول أيضا: ولا يصل الأطفال إلى سن 3 أو 4 من عمرهم إلا ويكون سلوكهم قد تبلور نهائيا من أثر العوامل الثقافية والبيئية. هامش ريمي دوبو، الصفحة 14 بعد 100، كتاب إنسانية الإنسان، تعريب الدكتور نبيل صبح الطويل، بيروت، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، سنة 84 و900 ألف ميلادية. انتهى الهامش. والعقيدة إحساس وشعور وإدراك عقلي مجرد، إحساس يبدأ منذ الولادة وقد يصعب علينا فهم ذلك، لكن عالم المهد منذ الولادة حتى السنة الثانية ما زال عصيا على العلم، فكيف يتعرف الطفل على أمه وأبيه ويعرف أن الابتسامة رضا والعبوس غضب ويخاف من الوحدة بينما يأنس بالآخرين؟ ثم كيف يلتقط اللغة في تلك السن المبكرة فيقلدها إلى آخره؟ كل هذه الأمور وغيرها كثير لا تعرف كم تتم لدى الرضيع، ولا نعرف كذلك ماذا يجري غيرها أيضا. ومن تلك التي لا نعرفها كيف يحس الرضيع ويشعر الطفل قبل أن يدرك الرشد قضايا العقيدة. يقول محمد قطب: إن القيم والمثل العليا فطرة تنشأ تلقائيا في داخل النفس في مرحلة معينة من نموها، والتوجيه الخارجي يشكل القيم ويحددها، أو نقول أدق من ذلك إن النفس البشرية مهيئة فطريا لإفراز تلك القيم وهذه المثل، ويكون هذا مصداق الحديث النبوي الشريف: ما من مولود إلا يولد على الفطرة. هامش محمد قطب في كتابه منهج التربية الإسلامية، وهو جزءان، دار الشروق، سنة 1400 ألف هجرية. انتهى. ويقول أيضا: قل إن شئت إن البذرة الأولى لتفتح الفطرة لخالقها قد بدأت مبكرة في مرحلة الطفولة، حين بدأ الطفل يتساءل عن أسرار الكون من حوله، لكن الصلة الوجدانية بالخالق قد أخذت صورة أدق في سن المراهقة، كما تنبثق الأزهار في الشجر خارجة من أكمامها. هامش نفس المرجع لمحمد قطب. انتهى. وفي هذا المعنى يقول ابن القيم الجوزية رحمه الله عندما ذكر الأذان في أذن المولود اليمنى والإقامة في اليسرى، يقول: غير مستنكر وصول أثر التأذين إلى قلبه وتأثره به، وإن لم يشعر به مع ما في ذلك من فائدة أخرى، وهو أن تكون دعوته إلى الله وإلى دينه الإسلام وإلى عبادته سابقة على دعوة الشيطان، كما كانت فطرة الله التي فطر الناس عليها سابقة على تغيير الشيطان لها. هامش ابن قيم الجوزية، تحفة المودود، الصفحة 9. عزيزي المستمع، يوجد طمس في رقم الصفحة هنا، والله أعلم بالصواب. انتهى الهامش. التربية الروحية في المهد. الإنسان روح ثم جسد، والروح أهم من الجسد، وهي محل القيم والعقيدة والخلق الحسن وكل ما يميز الإنسان عن الحيوان. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما مطفى، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. الحديث هامش البخاري، باب بدء الخلق، برقم 36 بعد 3000. نتابع القراءة تحت عنوان التربية الروحية في المهد. وللروح تربية، وتربيتها دوام صلتها بخالقها عز وجل، فإذا توجهت إلى خالقها نمت وترعرعت، وإذا انحرفت عنه ذبلت وضعفت. وتبدأ التربية الروحية قبل الولادة، عندما يحاط الجنين بجو من الحلال والطهر، ويحرس من الشياطين كي لا تجتاله عن دينه الذي فطره الله عليه. وبعد الولادة تنمى روح الرضيع بعدة وسائل، منها: 1- الأذان والإقامة في أذني المولود. 2- الدعاء وشكر الله على النعمة الجديدة. 3- تحنيك المولود اتباعا لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. 4- حلق رأسه والتصدق بوزن شعره. 5- العقيقة عنه وتسميته بما يرضي الله، ثم ختانه. هامش للتفاصيل انظر دور البيت في تربية الطفل المسلم للباحث، الطبعة 4، صفحة 80. انتهى الهامش. التربية الروحية في الطفولة المبكرة. ولا بد من إحاطة الطفل ببيئة إيمانية طاهرة كي تتفتح روحه وتنمو نموا سليما، ومن هذه المقومات في البيئة الصالحة: 1- القدوة الحسنة، والأم أو المربية التي تحل محلها أول من يتأثر به الطفل. 2- الاستماع إلى الأناشيد الملائمة للطفل كنشيد أركان الإيمان وأركان الإسلام وغيرهما. 3- الأذكار، كأن يسمعها من أمه أو أبيه ويعلم بعضها فيرددها عند الصباح وعند المساء وحين الطعام والنوم إلى آخره. 4- الاستماع إلى قصص الأنبياء والسيرة عندما يخصها عليه الكبار في الأسرة. 5- تلاوة القرآن الكريم التي يمكن تعويد الطفل عليها منذ 4 من عمره. 6- العبادات كالصلاة والصوم والوضوء في 5 و6 من عمره. هامش المرجع نفسه، أي دور البيت في تربية الطفل المسلم، لنفس الباحث في 84. انتهى. المربية الأجنبية والتربية الروحية. بناء على العرض الموجز لمتطلبات التربية الروحية في المهد وفي الطفولة المبكرة، كيف تقوم المربية الأجنبية بذلك وهي نصرانية؟ وقد بلغت نسبة النصرانيات من المربيات في دول الخليج العربي نسبة كبيرة وخطيرة. ومن استعراض النسب المئوية التالية يتبين خطر المربيات الأجنبيات على عقيدة الأطفال وعلى نمو أرواحهم. فقد بلغت نسبة المربيات غير المسلمات في دول الخليج العربية ما بين 60-75% من مجموع المربيات، الذي تقول عنه صحيفة المسلمون إنه حوالي 1.5 مليون مربية. وتحوز الديانة النصرانية المرتبة الأولى، ثم تأتي المربيات البوذيات في الدرجة الثانية، ثم الهندوسيات، وأخيرا المسلمات، فهن أقل النسب. هامش عدنان حسن صالح باحارث، 56. وذلك في مسؤولية الأب المسلم في تربية الولد في مرحلة الطفولة، دار المجتمع، جدة، سبقت الإشارة إليه. انتهى. والغريب أن حوالي 97.5% منهن يمارسن طقوسهن الدينية. هامش خليفة إبراهيم، مرجع سابق. انتهى. بل يوجد من العمالة الأجنبية في الإمارات المتحدة خاصة من يبشر بالديانات الأخرى المخالفة للإسلام. هامش عنبره الأنصاري، 63، مرجع سابق. انتهى. وحوالي 50% منهن يقمن بالإشراف الكامل على الأطفال، على أرواحهم وعقولهم وأجسادهم. وأثبتت الدراسات أن 25% من الخادمات يكلمن الأولاد في قضايا الدين والعقيدة. هامش مجلة المجتمع الكويتية، 86. انتهى. فالطفل الذي لا يرى سوى المربية في البيت فهي معلمته وملهمته وسكنه، يتعلق بها فيتقبل منها كل شيء، ومن خلال حبه لها يحب الكفار ويحترمهم. وهذا هدم لمبدأ الولاء والبراء الذي تقوم عليه عقيدة المسلمين. ومن المعلوم أن اليهود يعملون بشتى الوسائل للوصول إلى البيت المسلم، إما بدور الحضانة التي تشرف عليها دول أجنبية، أو عن طريق تسلل بعض الفتيات اليهوديات إلى البيوت المسلمة لتربية الأطفال وحضانتهم تحت ستار الخادمات المستقدمات من الخارج، مع تعديل جوازات السفر بما يوافق هذه الأهداف الخطيرة. هامش عدنان حسن صالح باحارث، 57، مرجع سابق. انتهى. وهذه الحال تنذر، إلا إذا تلطف الله ورحمنا قبل الأوان، باحتمال ظهور جيل لا يمت كثير منه إلى المسلمين بغير الأسماء والألقاب، كما حصل في غير الجزيرة من بلاد المسلمين، حيث لا يمكن أن يتربى الولد على حب الله ورسوله بين يدي مربية بوذية أو نصرانية أو هندوسية أو يهودية. هامش عدنان حسن صالح باحارث، 55. وما بين القوسين للباحث، وهي لفظة أو يهودية. انتهى الهامش. كيف تستطيع هؤلاء المربيات توفير الجو الإيماني الإسلامي الضروري لتفتح العقيدة عند الأطفال ونمو أرواحهم كما فطرهم الله عز وجل. ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمدسانه أو يمصرانه. فعندما يحضر الأبوان المسلمان بمربية مجوسية لطفلهما فقد تمجسه، وإذا أحضر له مربية نصرانية فقد تنصره إلى آخره. ولنتذكر أن هدف التنصير عند المسلمين هو إخراجهم من الإسلام وليس إدخالهم في دين النصرانية، بل يكفي إخراجهم من الإسلام أو على الأقل ترسيخ صورة مشوهة في أذهانهم عن الإسلام. وأخطرهن على الأطفال المربيات الإنجليزيات، ونسبتهن إلى مجموع المربيات في دول الخليج العربية تصل إلى 1.5%. هامش جريدة المسلمون في 25 يناير سنة 1991 ميلادية، انتهى الهامش. وهي نسبة خطيرة، خاصة إذا عرفنا أن المربية الإنجليزية ليست إنسانة جائعة تبحث عن لقمة العيش، وإنما هي إنسانة تهدف إلى غاية تتفانى في سبيلها، وليست جاهلة بل مثقفة، وغالبا متخرجة من الجامعات ومتخصصة في علوم التربية. ولهؤلاء المربيات الإنجليزيات خطر يعادل خطر المربيات الباقيات كلهن لأسباب لا تخفى على الجميع. ومن هذه الأسباب أن احتمال دخول اليهودية إلى البيت المسلم باسم المربية الإنجليزية احتمال كبير جدا. ومن الخطير أن حوالي 97.5% من المربيات الأجنبيات يمارسن طقوسهن الدينية أمام الأطفال. هامش خليفة إبراهيم مرجع سابق، انتهى. أو داخل البيوت التي يعملن فيها، وسيراها الأطفال وهي تمارس طقوس عبادتها أو تحاول إخفاءها عنهم لأنها تعيش معهم وربما تبيت معهم في غرفة واحدة. ومما يؤكد ذلك ما نشرته جريدة الهدف الكويتية خلال عام 10 و400 ألف، وهو تحقيق على صدر صفحتها الأولى مدعما بالصور: أطفال يعبدون نار البوتاجاز تقليدا لخادمتهم الأسيوية الوثنية، وما نتج عن ذلك من خراب البيت وطلاق الرجل لامرأته كرد فعل ساخط هذا. وإن كان مثل هذا الأمر قد حدث في مصر كما ذكرت الجريدة، فإنه غير مأمون أن يحدث مثله في الكويت والخليج، ومن يعلم الخفايا. هامش مجلة المجتمع العدد 63 بعد 900، انتهى. وقد دلت الدراسة التي أجرتها المملكة العربية السعودية عام 87 و900 ميلادية على نتائج خطيرة جدا، منها: 1- رغبة الأطفال في الاحتفال ببعض المناسبات كأعياد الميلاد وغيرها. 2- عدم حرصهم على أداء الصلاة في أوقاتها بحجج مختلفة. 3- حرصهم على مشاركة الخادمة الاستماع إلى البرامج الأجنبية المحببة إليها. 4- عزوفهم عن الملابس الوطنية المألوفة. 5- إثارتهم لبعض التساؤلات والجدل حول قضايا الأديان. 6- تحبيذهم للاختلاط بين الجنسين. هامش عنبرة الأنصاري صفحة 30 مرجع سابق، انتهى. وهذه الآثار هي ما يهدف إليه التبشير في العالم الإسلامي. المبشرون يهتمون بأطفال المسلمين. يقول المبشر جون موت: يجب أن نؤكد في جميع ميادين التبشير جانب العمل بين الصغار وللصغار، وترانا مقتنعين لأسباب مختلفة بأن نجعله عمدة عملنا في البلاد الإسلامية. إن الأثر المفسد في الإسلام يبدأ باكرا جدا، ومن أجل ذلك يجب أن يحمل الأطفال الصغار إلى المسيح قبل بلوغهم الرشد وقبل أن تأخذ طبائعهم أشكالها الإسلامية. هامش مصطفى الخالدي وعمر فروخ الصفحة 68، وهذا من كتاب التبشير والاستعمار في البلاد العربية، المكتبة العصرية، بيروت، سنة 72 و300 ألف هجرية، انتهى الهامش. وبما أن دور الأم أسبق من دور الأب في التربية وأكثر أهمية منه، وبما أن النساء هن العنصر المحافظ في الدفاع عن العقيدة، لذلك عمدت الجهات الماسونية المعادية للمسلمين إلى إبعاد الأم المسلمة عن وظيفتها الأساسية في المجتمع المسلم، ألا وهي التربية وحراسة العقيدة في عمق المجتمع، وذلك بإبدالها بالمربية الأجنبية وملء وقت الأم المسلمة بالجري وراء الأزياء والموضات والأفلام والسهر والتباهي بكثرة الخدم والحشم. يقول مجموعة من المبشرين في أحد مؤتمراتهم: بما أن الأثر الذي تحدثه الأم في أطفالها ذكورا وإناثا حتى السنة العاشرة من عمرهم بالغ في الأهمية، وبما أن النساء هن العنصر المحافظ في الدفاع عن العقيدة، فإننا نعتقد أن الهيئات التبشيرية يجب أن تؤكد جانب العمل بين النساء المسلمات على أنه وسيلة مهمة في التعجيل بتنصير البلاد الإسلامية. هامش مصطفى الخالدي وعمر فروخ، الصفحة 300، مرجع سابق، انتهى. وتقول بروتوكولات حكماء صهيون: ومن المسيحيين أناس قد أضلتهم الخمر وانقلب شبانهم مجانين بالكلاسيكيات والمجون المبكر الذي أغراهم به وكلاؤنا ومعلمونا وقهرماناتنا، أي المربيات في البيوت الغنية. هامش محمد خليفة التونسي، الصفحة 900، وذلك في كتابه بروتوكولات حكماء صهيون، انتهى الهامش. فاستخدام اليهود للمربيات في البيوت الغنية فن يهودي متقن منذ مئات السنين، وقد دمروا المسيحية من خلاله، ومن المؤكد أنهم يستخدمونه مع المسلمين لتدميرهم. الفصل الرابع: خطر المربية الأجنبية على أخلاق الطفل المسلم. تمهيد: تمتاز العقيدة الإسلامية بأنها نظام متكامل يمثل التوحيد محوره الأساس، ويتفرع عن محور التوحيد النظام الخلقي والسياسي والاقتصادي إلى آخره. وهكذا ينبثق النظام الأخلاقي في الإسلام عن عقيدة التوحيد، فمقياس الخير والشر وهو أساس الحياة الأخلاقية مستمد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما حسنه الشرع حسن وما أنكره الشرع منكر، كما أن الأخلاق الحسنة تستند إلى الإيمان بالله الحاكم العادل، والإيمان باليوم الآخر يوم الجزاء، والإيمان بالجنة والنار، ليتميز الخير عن الشر، فالخير يؤدي إلى الجنة والشر يؤدي إلى النار. يقول الفيلسوف الألماني كانت: لا وجود للأخلاق دون اعتقادات ثلاثة: وجود الإله وخلود الروح والحساب بعد الموت. هامش عبد الله علوان، الصفحة 171، وذلك في كتابه تربية الأولاد في الإسلام، دار السلام، حلب، الطبعة 1401 للهجرة، انتهى. ومن هنا تتميز الأخلاق الإسلامية بأنها مخلصة لله عز وجل، فالإنسان الفاضل عند المسلمين هو الذي يعمل في الدنيا ويؤجل ثواب عمله إلى الآخرة طمعا بما في الآخرة وزهدا بما في الدنيا، لأنه مؤقت وزائل، ولذلك لا يمكن أن يصدر سلوك إسلامي سليم إلا ممن يؤمن بالله والملائكة واليوم الآخر والرسل والكتب وقضاء الله وقدره. فبماذا نسمي السلوك والأفعال التي تصدر عن المربية غير المسلمة، سواء كانت نصرانية أم بوذية أم هندوسية؟ القدوة الحسنة أعظم وسيلة للتربية الخلقية. زود الله عز وجل الأطفال بقدرة فائقة على الالتقاط والتسجيل، فيراقبون الكبار من حولهم ويرصدون أفعالهم ثم يقلدونها برغبة، لأن الأطفال يظنون أن والديهم أو مربيتهم مثل أعلى في كل شيء حسن. ولذلك نحذر من الخطر العظيم الذي يهدد سلوك أطفالنا في دول الخليج العربية، لأنهم سيقلدون مربيتهم في أفعالها كلها أو بعضها على حسب قوة شخصية المربية ومدى تأثيرها في الأطفال، علما أن الطفل يحب من يتعهده بالرعاية ويحن عليه ويلاعبه ويدلله، وهذا ما تقوم به المربية. وبعد، فقد أثبتت دراسة ميدانية خليجية أن المجتمعات التي ينتمي إليها 58.6% من المربيات الأجنبيات تحبذ وتفضل إقامة العلاقات الجنسية قبل الزواج، ولا يتورعن عن الاختلاط بالرجال، ولا مانع لديهن من تناول الخمر والسجائر. هامش عدنان با حارث، الصفحة 58 و500، مرجع سابق، انتهى الهامش. كيف نريد أن يصدر سلوك نظيف من هؤلاء المربيات؟ فبالإضافة إلى انعدام الوازع الديني والخلقي، دلت الدراسة الميدانية على أن 68.3% منهم لا تزيد أعمارهن عن 20، وعلى أن 42.4% منهم لم يسبق لهن الزواج. وهذا خطر عظيم، لأنه يجلب إلى البيوت المسلمة بنات باسم الخادمات في سن التهيج الجنسي. وإذا أضفنا أن التفلت موجود في بعض البيوت التي تستخدم هذه المربيات، كالخلوة بين الرجال الأجانب والمربية، أو الخلوة بين المربية والأولاد الكبار في الأسرة، وربما تنام المربية مع بعض الأولاد الذكور في سن ما قبل البلوغ في غرفة واحدة بعلم الأسرة، وبالإضافة إلى الانحراف الجنسي، فإنها تعلم الولد عبارات سيئة وألفاظ رديئة، وربما تعود الأطفال الصغار تعاطي المخدرات للتخلص من كثرة إزعاجهم وبكائهم. هامش، المرجع نفسه لعدنان با حارث، الصفحة 59 و500، انتهى الهامش. المربية الأجنبية قدوة سيئة في البيت المسلم. نشرت إحدى الصحف تحقيقا في أحد ملاحقها السابقة بالصور والإثباتات يبين كيف انتحل بعض الخدم الأسيويين شخصيات نسائية، وبينت بعض وقائع المخافر كذلك، على أن بعض الأشخاص اكتشف أن خادمته الشرقية غير المسلمة رجل تخفى في شكل امرأة لشدة التشابه بين الجنسين في بلده وقلة الشعر في وجوه الرجال. هامش، مجلة المجتمع، العدد 63 بعد 900، انتهى. والأغرب بل الأكثر ألما المناسبة التي اكتشف بها ذلك الشخص أن خادمته ذكر وليس أنثى. ماذا كانت تفعل هذه الخادمة الذكر مع بنات الأسرة، وخاصة الصغيرات اللاتي يتشربن السلوك قبل أن يدركنا؟ ثم تتساءل مجلة المجتمع هامش في العدد نفسه 63 بعد 900، انتهى. ثم تتساءل مجلة المجتمع قائلة: من المسؤول عن تدني أخلاق جيل المستقبل؟ لقد أصبح وجود الخدم في المجتمع من الضرورات. هامش، لا نوافق على أن وجود الخدم في المجتمع من الضرورات، بل هو من الترف والسرف والتبذير، انتهى الهامش. ولكن هل يعني ذلك أن تناط بهؤلاء تربية وإعداد جيل المستقبل؟ وهل هم المسؤولون عن تعليم هذا الجيل وإعداده الإعداد السليم لتفهم المفاهيم الأساسية للمجتمع الكويتي؟ من سيعلم هذا الجيل الفرق بين الكذب والصدق؟ ومن سيكون لهم القدوة للتفريق بين الحلال والحرام؟ وتقول في عدد آخر: في بعض الحالات نرى المعذب أي رب الأسرة يستلطف الخادمة الأجنبية وتنشأ بينه وبينها علاقة، وأحيانا تنتهي بالزواج، مما ينعكس دمارا على الأسرة، فتنشأ الخلافات مع الزوجة السابقة، ثم يقع الطلاق وضياع الأبناء وتخريب البيوت. وكذلك تكون المصيبة الأكبر حين تنشأ علاقة غير مشروعة بين أي من الزوجين وبين الخدم. يقول الأستاذ سليمان الفهد في إحدى سوالفه على الصفحة الأخيرة من القبس بتاريخ 7 من شهر يونيو سنة 1990، في السنوات الأخيرة صار من المألوف وجود شغالة أجنبية تتمتع بجمال يفوق ويبز الطلعة البهية للمعزبة أم البنين ما غيرها. وأخشى القول بأن وجود الشغالة طاغية الجمال في العديد من بيوت أهالي الديرة صار أمرا مألوفا، قد اعتدنا عدم الاهتمام لمثل هذه الظواهر قبل أن تتفاقم وتشتد، فترانا نشرع بالفعل احتواء المصيبة بعد وقوعها، على الرغم من توفر سبل الوقاية. ويبدو أن الكثيرين لا يرون أي ضرر من وجود قنبلة أنثوية قد يسبب انفجارها تقويض معمار البيت، بدعوى أن العيال ما زالوا صغارا ويهال أي جهال، الأمر الذي يجعلهم بمنأى عن مضار وخطورة قنبلة الفتنة، وكأن العيال سيظلون صغار السن. زد على ذلك أن أطفال اليوم لم يعودوا يهالا، أي جهالة. وما دمنا قد اخترنا التعايش مع قنبلة الفتنة الطاغية فلذا لنا أن نتوقع بداهة حدوث البلايا والمشاكل والأخطار مما خفي من المآسي بسبب وجود القنابل المدججة بأسلحة الجمال والشباب والإغراء إلى آخر محتويات عدة القنص والصيد. وإذا عرفنا أن معظم الخادمات والمربيات غير مسلمات وأنهن لا يتورعن عن قنص الفرص والمكاسب بأية وسيلة واستغلال الظروف بدون روادة، عرفنا مدى الخطورة التي تحيق بكثير من الأسر. هامش مجلة المجتمع العدد 73 بعد 900 وانتهى الهامش. السلوك الأخلاقي للمربيات الأجنبيات. يتحدد سلوك الإنسان وفقا لعقيدته ثم منظومة القيم التي يؤمن بها وتربى عليها ثم دوافعه الاجتماعية والبيولوجية والنفسية أيضا، وبناء على نتائج الدراسات الميدانية على المربيات الأجنبيات في دول الخليج العربية يتوقع ويحتمل في حدود درجة عالية جدا من الاحتمال أن يصدر عنهن سلوك منحرف أخلاقيا ومغاير للبيئة الخليجية العربية الإسلامية. ومكمن الخطر أثر سلوكهن المنحرف على الأطفال الذين يتربون على أيديهن وتحت إشرافهن، وسبق القول أن القدوة أعظم وسائل التربية الخلقية. وقد أثبتت الدراسات الميدانية أن 58.6% منهن جئن من مجتمعات تحبذ إقامة العلاقات الجنسية قبل الزواج، فلا يتورعن عن الاختلاط بالرجال ولا مانع لديهن من تناول الخمر والسجائر. والأغرب من ذلك أن 68.3% منهن لا تزيد أعمارهن عن 20، وأن 42.4% منهن لم يسبق لهن الزواج. وهذا خطر واضح لأنه يجلب إلى البيوت المسلمة باسم الخادمات بنات في سن التهيج الجنسي، مع العلم أن التفلت كالاختلاط وكشف العورات والخضوع في القول موجود في بيوت كثير من المسلمين، مثل خلوة رب الأسرة بالخادمة أو خلوة الخادمة بالولد البالغ أو نوم الخادمة مع الأولاد قبيل البلوغ في غرفة واحدة بمعرفة الأسرة. هامش عدنان باحارث، الصفحة 58 و500، مرجع سابق، انتهى. وفي دراسة أجريت على أرض الكويت دلت هذه الدراسة على 1.36% منهن جئن من مجتمعات تتناول أطعمة محرمة. 2.43% منهن جئن من مجتمعات تتناول الخمور بصورة عادية. وفي دراسة أخرى تبين أن 1.14% منهن يستقبلن أصدقاءهن الرجال في البيوت التي يعملن بها. 2.87% منهن يستقبلن أصدقاءهن الرجال في منازلهم. 3.58.6% منهن يحبذن ممارسة الجنس قبل الزواج. 4.51.8% منهن يشرحن لأطفالنا عن حياة الأطفال في مجتمعاتهن. 5.2.5% منهن قالت إن شرب الخمور في مجتمعاتهن مباح للأطفال. هامش الدكتور محمد عبد العليم مرسي في مجلة المسلمون في تاريخ 25 يناير 1991 ميلادية، وانتهى الهامش. خطر المربيات على ضمير الطفل المسلم. الضمير هو المحكمة الداخلية عند الإنسان التي تحكم على أفعاله وتجازيه عنها. مكونات الضمير: أولا قوة عارفة تميز بين الخير والشر، ولا بد من ميزان نقيس به الفعل ثم نحكم عليه بالخير أو الشر، وهذا الميزان يختلف باختلاف الثقافات. فالخمر مثلا فعل شرير في المجتمع المسلم، بينما هو فعل خير في المجتمع غير المسلم، لأن الخمر هناك مثل أي نوع من العصائر. واختلاط النساء بالرجال شر في المجتمع المسلم، بينما هو خير في المجتمع غير المسلم. من هنا يأتي خطر المربية على الطفل، فالمربية تستحسن شرب الخمر كما تستحسن اختلاط النساء بالرجال وغير ذلك من الأفعال، والطفل يتشرب ميزان المربية في الحكم على الأفعال حتى ينشأ يستحسن ما استحسنه أعداؤنا ويستنكر ما استنكروه، فإذا شب وكبر هاجم الحجاب ونادى بالسفور، أو هاجم عدم الاختلاط واعتبره رجعية وسجنا للمرأة وانتقاصا من حقها في الحياة الحرة الكريمة. ثانيا، استحسان الخير واستنكار الشر. ولا بد أن نحكم على أفعال الأطفال فنكافئهم على الأفعال الحميدة ولو بابتسامة وكلمة طيبة، ونعاقبهم على الأفعال القبيحة ولو بتقطيب الوجه والترهيب بالكلمات. أما المربية الأجنبية فإنها لا تستطيع ذلك لسببين: واحد، ميزانها في الحكم على الأفعال مختلف عن ميزاننا، فقد تكافئ الطفل على أفعاله القبيحة وتعاقبه على أفعاله الحميدة، كأن تستهجن عدم دخوله غرفة الضيوف لاستقبال ضيوف أمه من النساء، أو تستهجن عدم دخول الطفل إلى غرفة الضيوف للسلام على الرجال. اثنان، وفي الغالب لا تعاقب وإنما تكافئ فقط، لأنها تريد إرضاء الطفل والحذر من سخطه، ولا تفكر أبدا في لومه أو عقابه، لأنها خادمة وليست أما أو أبا. وعندما لا يجاز الطفل على أفعاله لا يكافأ أو يعاقب، أو يكافأ فقط، عندئذ لا يستطيع أن يميز الخير عن الشر، وبالتالي لا ينمو ضميره، وهذه إحدى المصائب الكبرى التي تنخر في جسم الأمة وتهددها بالزوال. وعندما ينشأ جيل ضعيف الضمير لا يميز الخير من الشر أو يقيسهما بغير مقياس الشر، عندئذ يصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا. وقد حصل هذا في بعض بلاد المسلمين غير الجزيرة العربية، ففي تلك البلاد المرأة السافرة يقال عنها متحضرة ومثقفة وظريفة، والمرأة المحجبة يقال عنها رجعية ومتخلفة. ثالثا، يتطلب الضمير عاطفة عند صاحبه تحب الخير وتكره الشر، ولذلك يسمى الوجدان لامتزاجه بالعاطفة، وتذكرنا العاطفة بأهمية دور الأم، لأن العاطفة لا تنمى بالحليب والطعام والشراب، وإنما يحس الرضيع ويشعر بحب أمه العظيم له، وهي تشده إلى صدرها وتقبله وتداعبه وتنشد له فيحبها وينمو لديه الحب، ثم يكره ما تكرهه أمه فينمو لديه الكره. نتابع القراءة تحت عنوان خطر المربيات على ضمير الطفل المسلم. ثالثا، يتطلب الضمير عاطفة عند صاحبه تحب الخير وتكره الشر، ولذلك يسمى الوجدان لامتزاجه بالعاطفة، وتذكرنا العاطفة بأهمية دور الأم، لأن العاطفة لا تنمو بالحليب والطعام والشراب، وإنما يحس الرضيع ويشعر بحب أمه العظيم له، وهي تشده إلى صدرها وتقبله وتداعبه وتنشد له فيحبها وينمو لديه الحب، ثم يكره ما تكره أمه فتنمو لديه الكراهية. وبقدر ما تكون أمه شخصية متزنة فاض عندها الحب ولم يترك للكره في قلبها مكانا، ينشأ الطفل متفائلا بحب الآخرين، وأولهم أمه وأبوه وإخوانه وأخواته وجيرانه وأقاربه. ومهما أخلصت المربية في عملها لا تستطيع أن تحب الطفل مثل أمه، لذلك لا تنمو عاطفته كما هو في حضن أمه، وعندئذ سنجد أحد طفلين: طفل لا يحب ولا يكره، لا مبالي، عاطفته باردة، حيادي حيال كل شيء. وهذه شريحة كبيرة من أجيالنا المعاصرة. طفل يكره أكثر مما يحب، لأن مربيته كانت تخفي عنه مشاعر الكراهية والتقزز التي كان يلمسها في عينيها ونبرات صوتها. ومن هؤلاء الأطفال ينشأ الطغاة ورجالهم، يفيض عندهم الكره ولا يترك في قلوبهم مكانا للحب. لا تستطيع المربية أن تحب الطفل مثل أمه. يقول الدكتور محمود قنبر أستاذ التربية بجامعة قطر: الأصل أن الطفل يعتمد على أمه بالدرجة الأولى، سواء وهو جنين في بطنها أو حتى بعد الولادة، فهو جزء منها لا ينفصل عنها حتى بعد ولادته، وحين تحتضنه وترضعه فإنها ترضعه مشاعر الحب والحنان. وتشعره بالدفء والراحة النفسية. فالأمهات هن المؤهلات بالفطرة لتربية أولادهم. هامش مجلة التربية القطرية، وذلك وهي مجلة دورية محكمة تصدر عن اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم بالدوحة. انتهى الهامش. ويقول الأستاذ سليمان أفتاوي موجه العلوم الإنسانية والاجتماعية في قطر: إن المربية الأجنبية غير مؤهلة أصلا لإشباع عاطفة الأمومة عند الأطفال، فالعواطف لا تدخل ضمن وظيفة المربية، وإنما تفيض تلقائيا من قلب الأم إلى أبنائها الحقيقيين وإخوانهم في الرضاعة، والنتيجة أن ينشأ الطفل عند المربية في حياة ينقصها الحب والعطف، فتتولد عنده الميول العدوانية وضعف الانتماء للأسرة والوطن، كما أن المربية تفتقد الأمن النفسي والسعادة الأسرية لأنها بعيدة عن أسرتها وموطنها، فلا تملك الابتسامة والسعادة التي تبديها دائما الأم مع أولادها. هامش مجلة التربية القطرية، العدد 79. أما بالنسبة لمقالة الدكتور محمود قنبر أستاذ التربية بجامعة قطر فقد كان في العدد 80 من المجلة نفسها. وانتهى الهامش. ودفع الأمومة عضوي سببه هرمون برولاكتين يفرز من إحدى الغدد الصم عند الأم الحامل، وقد حقن علماء النفس كما سبق وأسلفنا أنثى الفأر التي لم يسبق لها الحمل والولادة كما حقن الذكر به، فلاحظوا أن كل منهما أبدى العطف والحنو على صغار الفئران بعد أن كان لا يعبأ بها. فكيف تستطيع المربية الأجنبية وهي إما عزباء أو متزوجة بعيدة عن زوجها وأطفالها، كيف تستطيع هذه المربية أن تعطف على الأطفال وتحبهم وهي عزباء أو مشردة عن أسرتها؟ نماذج من سلوك الأطفال المقتبس من المربيات. 1- انتشر بين هؤلاء الأطفال وتعدهم إلى الكبار حتى صار خطأ شائعا استعمال تراكيب غريبة على اللغة العربية مثل بابا في، أي هل يوجد أبوك، وغيرها من التراكيب اللغوية. 2- تقول الأستاذة موزة فخرو رئيسة التعليم الإعدادي في قطر: نجد الطفل الذي نشأ في أحضان مربية أجنبية يسلك سلوكا مغايرا لسلوك زملائه، كما أن درجة اندماجه وانسجامه وتفاعله مع زملائه تكون ضعيفة. هامش مجلة التربية القطرية، العدد 81. انتهى. 3- تقول الأستاذة فاطمة الجفيري مديرة مدرسة: تظهر أنماط سلوكية غير سليمة عند بعض تلاميذ المرحلة الابتدائية كالألفاظ الأعجمية في لغتهم وتصرف بعضهم بصورة لا تليق بعاداتنا وتقاليدنا العربية والإسلامية. هامش مجلة التربية القطرية. انتهى. 4- وتضيف الأستاذة عائشة فخرو: إن وجود المربية في البيت يضعف علاقة الأم بأبنائها وزوجها، فينصرف الأطفال دون مبالاة ويتصرفون تبعا للحرية المطلقة التي يعيشونها في ظل المربية، مما يجعل الطفل يشعر بأنه لا أحد يهتم به، ويدفعه هذا إلى مصاحبة أصدقاء خارج المنزل بشكل مبكر يعوضه عما فقده من اهتمام. هامش مجلة التربية القطرية، العدد 81. انتهى. 5- تقول الأستاذة شيخة محمد السيد مديرة مدرسة: نجد أن العلاقات الاجتماعية داخل الأسرة التي تستخدم المربية والخادمة ضعيفة، فلا ترابط بين أفرادها، وينعكس ذلك على سلوك الأفراد في المجتمع. هامش المرجع نفسه، أي مجلة التربية القطرية. انتهى. 6- يقول الأستاذ سليمان أفتاوي في ظل المربية والخادمة: فالطفل هو السيد المطاع، جميع مطالبه مستجابة، إنه لم يتعود الاعتماد على النفس ولم يتدرب على تحمل المسؤولية، لذا نجده عندما يخرج من بيته ويتعامل مع قوانين المدرسة والمجتمع سرعان ما يضيق ذرعا بما يواجهه من مواقف أو ما يطلب منه من تكليفات، فلا يستطيع مواجهة أصغر المشكلات في المجتمع. هامش المرجع نفسه. ومن الأخطار الكبيرة المنتظرة في الأجيال القادمة هو أن تعدد الثقافات التي تنتسب إليها المربيات يترك انطباعات متباينة عند الأطفال، ويتعاطفون مع هذه الثقافات المختلفة، مما يؤثر سلبيا في ولائهم لثقافتهم الإسلامية والعربية. هامش المرجع نفسه. انتهى. وينشأ جيل يفتقر إلى الوحدة الثقافية، مع العلم أن المربية لا تستطيع أن تنقل ثقافتها كلها إلى الأطفال، كما أن الأطفال في ظل المربية لا يستطيعون الانطباع بثقافة أمهم وأبيهم كلها. عندئذ يأخذ الطفل أجزاء مبعثرة من الثقافات فيضيع بين ثقافتين أو أكثر. أحدث الدراسات. في أحدث دراسة أعدتها إدارة البحوث والمعلومات بوزارة التربية والتعليم في أبي ظبي، حددت 4 أنماط من السلوك غير المرغوب لدى طلاب المرحلة الثانوية، وهي: 1- التهور في استخدام السيارات. 2- استخدام الهاتف في المعاكسات. 3- التسكع في الأسواق ومعاكسة الفتيات. 4- تدخين السجائر. وجرت الدراسة ميدانيا على مجموعة من الطلاب من عدة مناطق من الإمارات، وزعت عليهم استبيانات، وشارك في الدراسة عدد من المدرسين والأخصائيين الاجتماعيين. وقد حددت الدراسة أسباب هذا الارتباط بهذه الأنماط غير المرغوب فيها، وهذه بعضها: 1- ضعف الواجع الديني بنسبة 71.3%. 2- التفكك الأسري بنسبة 66%. 3- الطلاق بنسبة 65.4%. 4- انعدام التوجيه داخل الأسرة بنسبة 65%. 5- عدم شعور الطالب بالانتماء القوي للوطن بنسبة 64.5%. 6- وجود تخطيط من خارج الدولة لنشر الانحراف على مستوى العالم العربي بنسبة 64.5%. هامش مجلة التربية بأبي ظبي، العدد 89. انتهى الهامش. ومن استعراض الأسباب آنفة الذكر يتضح أن للمربيات الأجنبيات علاقة فيها، فالأسرة التي تخلت عن مهمتها التربوية وأسندتها للمربيات أدى ذلك فيها إلى ضعف الوازع الديني وعدم الشعور بالانتماء الوطني وانعدام التوجيه الأسري إلى آخره. الفصل الخامس: خطر المربيات على الحجاب. تمهيد. الحجاب هو اللباس الذي يستر جسد المرأة المسلمة كله امتثالا لأمر الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. الآية 59 سورة الأحزاب. هامش الجلباب هو الثوب المشتمل على الجسد كله، والجلباب ما يلبس فوق الثوب كالملحفة، والجلباب الملاءة تشتمل بها المرأة، وجمعه جلابيب بين معقوفتين انظر المعجم الوسيط. والجلباب هو الرداء فوق الخمار تغطي به المرأة المسلمة رأسها ووجهها وتبدي عينا واحدة بين معقوفتين انظر تفسير ابن كثير. فالجلباب إذن لباس فضفاض غير شفاف يستر جسد المرأة كله، لونه غير زاه. أبو داود برقم 94. وانتهى الهامش. وهذا إشارة إلى الحديث الذي سيأتي، وهو مر الصبي بالصلاة إلى آخر الحديث. متى تدرب البنات على الحجاب؟ من الملاحظ أن الشريعة الإسلامية تأمر بتدريب المسلم والمسلمة على العبادة قبل أن يكلف بها، فالصلاة مثلا فرض عين على المسلم والمسلمة إذا بلغا، ولكن أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا صريحا بأن نأمر أولادنا بالصلاة وهم أبناء سبع، كما أمرنا أن نضربهم على الصلاة إذا تقاعسوا عنها وهم في العاشرة قبل بلوغهم طبعا. فقد روى أبو داود عن سبرة ابن معبد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مر الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، فإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها. هامش في سنن أبي داود برقم 94. انتهى الهامش. وقد قاس علماء الشافعية الصوم على الصلاة، فقال الفقيه ابن النقيب المصري في كتابه عمدة السالك وعدة الناسك: ويؤمر الصبي به أي بالصوم لسبع ويضرب لعشر. ويقول محمد قطب: وقد اختص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة لأنها عنوان الإسلام الأكبر والأول، ولكن جميع آداب الإسلام وأوامره سائرة على ذات النهج، فكلها تحتاج إلى تعويد مبكر، وكلها تحتاج بعد فترة من الوقت إلى الإلزام بها بالحسم إن لم يتعودها الصغير من تلقاء نفسه. هامش مجلة الدعوة السعودية العدد 52 بعد 900، وهي مجلة إسلامية أسبوعية جامعة تصدر عن مؤسسة الدعوة الإسلامية الصحفية في المملكة العربية السعودية. انتهى الهامش. يقول الشيخ العلامة عبد العزيز ابن باز: ولا يجوز التساهل في ذلك أي في الحجاب مع البنات الصغار، لأن تربيتهن عليه يفضي إلى اعتيادهن له وكراهتهن لما سواه إذا كبرن. أما إذا تساهل الآباء والأمهات مع البنات الصغيرات فإنه يقع بذلك الفساد والمحذور والفتنة المخوفة التي وقع فيها الكبيرات من النساء. هامش مجلة الدعوة السعودية العدد 52 بعد 900. عزيزي المستمع، قد خلط هنا بين رقمي الهامش، فأشار إلى الكلام عن تعويد الطفل على العبادات منذ الصغر على أنه في مجلة الدعوة، والصحيح أنه من كتاب الأستاذ محمد قطب في الصفحة الثانية، بل في الصفحة 48 بعد 100، وكتابه هو منهج التربية الإسلامية في الجزء الثاني من إصدار دار الشروق. انتهى الهامش. وتمييز الطفل للحجاب يبدأ منذ السنة الأولى عندما يرى أمه تلبس لباس الخروج من البيت أي الجلباب، فيعرف أنها ستخرج، وذلك نراه يبكي إذا لم تكن تخرج بدونه في العادة، أو يفرح ويسر إذا اعتاد على الخروج معها. ونخلص من ذلك إلى أن البنت ترغب في الحجاب قبل السابعة، ثم تؤمر به عند السابعة، ثم تضرب من أجله إذا لزم الأمر في العاشرة، حتى إذا بلغت المحيض تكون قد اعتادت الحجاب ويصعب عليها التخلي عنه كما سنرى. ومما أذكره أن الشيخ محمد الحامد رحمه الله تعالى ألبس ابنته حجابا كاملا حتى الوجه والكفين وهي في السادسة أو السابعة من العمر. منع الاختلاط من الحجاب. ومن الحجاب تعويد البنات والأولاد منذ الصغر على عدم الاختلاط بين الجنسين في البيت والمدرسة وغيرهما، ويفضل عزل البنات عن الأولاد والرجال غير المحارم في البيت المسلم، فلا تدخل الطفلة بعد الخامسة من عمرها على الضيوف من الرجال غير المحارم، وإن دفعها حب الاطلاع وتقليد إخوانها الصبيان توجه إلى أن هذا لا يجوز، فهي بنت لا يصح أن يراها الرجال الأجانب. وبطبيعة الحال عندما ترى أمها وأخواتها الكبيرات لا يختلطن بالرجال غير المحارم ستقلدهن في ذلك. القدوة الحسنة أفضل طرق التربية. وتقلد الطفلة النساء الكبيرات في الأسرة، فتنشأ الطفلة آليا على حب الحجاب والبعد عن الاختلاط، ومن هنا نعلم أهمية البحث عن الزوجة المسلمة ذات الدين، لأنها ستكون قدوة حسنة لأولادها وبناتها. والحجاب أساس المرأة، والمرأة أساس الأسرة، والأسرة أساس المجتمع المسلم. لذا فإن تربية البنات على الحجاب هامة جدا. هامش خالد شنتوت، تربية البنات، الصفحة 91، وانتهى الهامش. المربية الأجنبية قدوة سيئة في الحجاب. والمربية الأجنبية سافرة تكشف شعرها ونحرها وساعديها وربما ساقيها كذلك. وعندما تعتني المربية أو الخادمة بالطفلة فتعد لها طعامها وفراشها وتنظف لها ثيابها فإنها تحبها وربما تتعلق بها. وعندما تحبها فإنها تقلدها، وتنغرس صورة المربية المحبوبة لدى الطفلة في أعماق اللاشعور سافرة متبرجة، وهكذا تقتبس الطفلة المثل السيء من المربية. والمربية الأجنبية تختلط بالرجال الأجانب غير المحارم، فرب الأسرة والشباب في الأسرة كلهم رجال أجانب بالنسبة لها، لا يجوز لها التكشف أمامهم ولا يجوز لهم النظر إلى جسدها، لكنها سافرة وربما متبرجة وتختلط برجال الأجانب وتكلمهم وتضحك معهم، حتى إنها لا تستتر عن الرجال الأجانب من غير الأسرة التي تعمل عندها، فقد تخرج إلى الشارع مع الطفلة سافرة متبرجة، وقد تتكلم مع بعض الرجال الأجانب كالسائق إن وجد، وربما تمزح معهم. يقول خليفة إبراهيم: وفي استطلاع للقيم والعادات والتقاليد السائدة في مجتمع المربيات والخادمات، أشارت آراؤهن وأقوالهن إلى أن حوالي 14% منهن يستقبلن أصدقاءهن من الرجال في البيوت التي يعملن بها، وقررت نسبة 8.7% أنهن يقمن بزيارة أصدقائهن في مساكنهم. هامش خليفة إبراهيم، الصفحة 64، وذلك من كتابه المربيات الأجنبيات، إصدار مكتب التربية العربي لدول الخليج، الرياض، 1447 هجرية، وانتهى الهامش. كل ذلك يتم أمام بنات الأسرة التي تعمل عندها. وعند الأطفال جهاز لاقط ممتاز هو إدراكهم وذاكرتهم، إن هذه الصور تنطبع لديهم وقد تبقى مدى الحياة. وعندما تنطبع صورة المرأة السافرة المتبرجة المختلطة بالرجال والتي تمازحهم وتضحك معهم، عندما تنطبع صورة هذه المرأة المحبوبة في وعي الأطفال البنات والصبيان، عندئذ يلحق أجيالنا المسلمة أذى كبير وخطر عظيم. فالصبي ينشأ وقد رسم في ذهنه صورة للمرأة الظريفة مثل المربية السافرة المتبرجة المختلطة بالرجال، عندئذ ينشأ لديه نفور لا شعوري من المرأة المحجبة، وينظر إلى أمه على أنها رجعية متخلفة من الجيل القديم. وهذه القاعدة التي تبنى عند الطفل منذ الصغر خطيرة جدا، خاصة إذا دعمت فيما بعد بالمدارس التبشيرية أو العلمانية أو الجامعات الأوروبية ونسخها الأصلية في العالم الإسلامي. والفتاة التي تنشأ وقد رسم في ذهنها صورة المرأة المحبوبة مثل المربية السافرة المتبرجة المختلطة بالرجال، عندئذ تنفر لا شعوريا عن الحجاب، وإذا أجبرت على لبسه فإنها تنتظر أقرب فرصة مواتية لتنتزعه، كما تفعل بعض المسلمات عندما يخرجن من بلادهن. المرأة الأجنبية تختار ملابس البنات. وفي هذا الصدد تقول مجلة المجتمع الكويتية: ولا ننسى التأثير على البنات ونظرتهن للأمور والأزياء التي يقلدن فيها البيئات غير الإسلامية التي وردت منها الخادمات وبعض العاملات في محلات الأزياء، فترى بنات الخليج والكويت أشباه عاريات في ملابس ومظاهر غير محتشمة بل غريبة عن هذه البيئة المحافظة وعن الإسلام وأخلاقه وآدابه ومثله. فقد توكل الفتاة للمربية الأجنبية اختيار الملابس التي تشتريها والزي الذي تلبسه، فتحكم لها المربية دون نظر طبعا إلى حلال أو حرام، بل تسول لها الموضة وتزينها في نظرها. هامش، مجلة المجتمع، العدد 73 بعد 900، وهي مجلة إسلامية أسبوعية تصدر عن جمعية الإصلاح الاجتماعي في الكويت. انتهى الهامش. ولا شك أن الخادمات والمربيات يحاولن تنشئة الأبناء والبنات حسب قناعاتهن، وإذا كانت المربية مثقفة كما هي في الأسر الغنية فإنها تؤثر في الأطفال أكثر من والديهم، ذلك لانشغال الوالدين في الدنيا وتخليهما عن مهمة التربية للخادمة بدعوى أنها مثقفة ومتخصصة في التربية. ومما لا شك فيه أن لهذه المربيات في الأسر الغنية مقدرة على الإقناع والتأثير على الوالدين ثم على الأطفال. أما إذا اهتم الوالدان بأطفالهما وحاولت المربية التأثير عليهما فإن الأطفال عندئذ يترددون ويتذبذبون في الاقتباس عن أحد الطرفين، ويؤدي ذلك إلى ضياع الطفل بين ثقافتين كما سنرى. وقد يبني الوالدان ثم تهدم المربية، أو تبني المربية ويهدم الوالدان، فيتعرض الطفل للشد والجذب حتى يصل إلى الضياع. الفصل السادس، خطر المربيات الأجنبيات على ثقافة الطفل المسلم. تعريف الثقافة: تتضمن الثقافة أمورا مشتركة بين جميع أبناء الوطن الواحد أو البيئة الواحدة، ومن أمثلة هذه الأمور المشتركة اللغة والتاريخ والعادات والتقاليد والاتجاهات والقيم إلى آخره. والثقافة لازمة للمواطن لتحقيق وحدة المجتمع وتجانسه وتماسكه. هامش، الدمرداش، سرحان، الصفحة 65، وذلك من المناهج المعاصرة، مكتبة الفلاح، الكويت، الطبعة 83/1900 ميلادية. انتهى الهامش. اللغة وعاء الثقافة: واللغة جزء من الثقافة ووعاء لها، فاللغة وسيلة التفاهم بل وسيلة التواصل بين أبناء المجتمع الواحد. ويرى بعض المفكرين أن اللغة هي الفكر نفسه، وبناء على ذلك نقول الفكر العربي والفكر الفرنسي، ونقصد بذلك ما كتب في اللغة العربية وما كتب في اللغة الفرنسية. ويرى آخرون أن اللغة والفكر وجهان لعملة واحدة. وعلى كل حال، إذا كانت اللغة هي الشكل والفكر هو المضمون، فالعلاقة بين الشكل والمضمون متفق عليها. سنوات اكتساب اللغة: أولا، اللغة مكتسبة ولا علاقة للوراثة فيها، فالطفل يلتقط لغة أمه خاصة وأسرته عامة ثم المجتمع بعد ذلك، ويبدأ الطفل بالتقاط هذه اللغة من وقت باكر جدا أبكر مما يظن عادة. وعندما نتفق على أن الإنسان يفهم اللغة أولا ثم يستطيع النطق بها بعد ذلك، هذا ملاحظ عند الكبار، فعندما نتعلم اللغة الإنجليزية نفهم المكتوب أولا ثم نفهم المسموع ثانية ثم نتمكن من النطق السليم باللغة. وعلى هذا فالطفل الذي ينطق أول كلماته في الشهر 9 تقريبا، وقد يتأخر إلى الشهر 15 عند الطفل العادي، هذا الطفل يلتقط هذه الكلمة التي نطق بها وفهم معناها قبل أن ينطقها. ولعل أول كلمة للطفل هي بابا أو ماما، ومن البدهي أن الطفل يفهم هذه الكلمة قبل أن ينطقها. هامش، حامد زهران، الصفحة 42/100 من كتابه علم نفس النمو، دار المعارف، 86/1900 ميلادية. انتهى الهامش. وبناء على ذلك فإن الطفل يلتقط اللغة بعد الشهر 6 من عمره، وبعبارة أخرى يتأثر الطفل بلغة المحيطين به منذ شهره السادس. أما المرحلة الحاسمة فالتقاط اللغة، فهي مرحلة ما قبل المدرسة من سن سنتين إلى ست سنوات، وتسمى أيضا بالطفولة المبكرة بين معقوفتين. هذه المرحلة أسرع نموا للغة وتحصيلا وتعبيرا وفهما، ومن مطالب النمو اللغوي في هذه المرحلة تحصيل عدد كبير من المفردات وفهمها بوضوح وربطها مع بعضها في جمل ذات معنى، وفهم لغة الأطفال والكبار. ويلاقي الأطفال الذين يتعلمون لغتين في وقت واحد صعوبة أكبر في تعلم اللغة. هامش حامد زهران، المرجع نفسه، الصفحة 82 بعد 100 في كتابه علم نفس النمو دار المعارف، وانتهى الهامش. خطر المربيات الأجنبيات على لغة الطفل. تبين من الدراسة الميدانية في دولة البحرين أن أحد الأسباب الهامة لوجود المربية في الأسرة وجود أكثر من طفل واحد تقل أعمارهم عن ست سنوات. هامش خليفة إبراهيم، الصفحة 51 من كتابه المربيات الأجنبيات، مكتب التربية العربي لدول الخليج، مرجع سابق، وانتهى الهامش. وهذا يعني أن المربية تلازم الطفل في المرحلة الحاسمة التي يكتسب فيها اللغة، ومن البدهي أن الطفل يلتقط ألفاظا من المربية، بعضها عربي وبعضها إنجليزي وبعضها أوردي أو غيره، كما يلتقط الطفل الكلمات العربية من أمه وأبيه وسائر أسرته. وبقدر ملازمة المربية للطفل يلتقط منها مفردات بالعربية الركيكة أو بالإنجليزية الركيكة كذلك. نتابع القراءة في الفصل السادس، خطر المربيات الأجنبيات على ثقافة الطفل المسلم، ونواصل القراءة في العنوان الجانبي، خطر المربيات الأجنبيات على لغة الطفل. تدل الدراسات على ما يلي: 1-8% من مجموع المربيات في بعض دول الخليج لهن إلمام باللغة العربية، وفي بعض الدول الأخرى 6.2% فقط. واتضح أن اللغة الإنجليزية هي الأكثر شيوعا باعتبارها وسيلة اتصال بين المربية والأطفال من جهة، وبين المربية والوالدين من جهة أخرى. هامش خليفة إبراهيم، الصفحة 59، المرجع نفسه، المربيات الأجنبيات، مكتب التربية العربي، مرجع سابق، انتهى. 2-25% من أطفال أسر العينة يقلدون المربيات في اللهجة، وأكثر من 40% منهم تشوب لغتهم لكنة أجنبية، ويتعرضون لمضايقات من أقرانهم بسبب ذلك. هامش نفس المرجع لخليفة إبراهيم في الصفحة 61، انتهى. 3-50% من الأسر التي تستخدم المربيات تقوم فيها هذه المربيات بالإشراف الكامل على إفطار الأبناء وارتداء ملابسهم، بينما 25% من هذه الأسر تتقاسم فيها المربيات هذا العمل مع ربات الأسر. وتبين كذلك أن 41% من هذه الأسر تركت للمربيات الإشراف على اللعب، بينما وجد أن 24% من هذه الأسر تقاسمت هذا الإشراف مع المربية. هامش نفس المرجع لخليفة إبراهيم، الصفحة 65، انتهى. 4-50% من هذه الأسر تنازلت عن تقديم الرضعة للطفل ومداعبته ورعايته وتغيير ملابسه في سن الرضاعة. ومعنى ذلك أن حواس الأطفال ومشاعرهم تتفتح في مرحلة الطفولة والتطبيع الاجتماعي على المربيات بكل ما يحمله من سمات وخصائص غريبة عن الثقافة العربية الإسلامية. هامش المرجع نفسه، الصفحة 66، انتهى. وأشارت الدراسات في البحرين إلى أن وجود المربية الأجنبية التي لا تجيد اللغة العربية يعتبر سدا يعوق نمو الطفل اللغوي، إذ يضطر الطفل إلى محاكاتها مستعملا تراكيب ومفردات خاصة بلغتها. هامش المرجع نفسه لخليفة إبراهيم، الصفحة 91، انتهى. كما دلت الدراسات القطرية بل القطرية على أن المربية تحادث الطفل بلغتها وتسمعه أغانيها وحكاياتها فيتعلم لغتها على حساب لغته، أو تحادثه بعربية ركيكة أو إنجليزية ركيكة أيضا. هامش المرجع نفسه لخليفة إبراهيم، الصفحة 99، انتهى. كما أشارت دراسة عنبرة الأنصاري سنة 1400 هجرية إلى أنه لوحظ تلاشي اللغة العربية في أسواق الإمارات العربية بسبب كثرة الهنود والباكستانيين. هامش عنبرة الأنصاري، الصفحة 63، انتهى. ومن الأرقام السابقة يتضح أن الخطر العظيم في تأثر الطفل بالمربية الأجنبية من حيث اللغة وغيرها، أما تنازل الآباء والأمهات للمربيات عن ملاعبة الأطفال فإن له آثارا سلبية على نمو اللغة والذكاء والقدرات والمهارات لدى هؤلاء الأطفال. وهناك اعتراف متزايد بما لمرحلة العمر بين 9 شهور إلى 18 شهرا من أهمية قصوى بالنسبة لتطور اللغة وما يترتب عليه من تطور عقلي عام. وتشهد هذه المرحلة العمرية أقصى مراحل الخطر الناجم عن فصل الطفل عن أمه. هامش خليفة إبراهيم، الصفحة 67، انتهى. وإذا أخذنا بالاعتبار أن 80% من النمو يحدث في السنوات الثلاث الأولى، بينما نجد أن 50% من النمو العقلي يحدث في سن الرابعة، وهكذا نجد أن الطفل الذي ربته المربية الأجنبية يذهب إلى المدرسة العربية مهتز الشخصية ممسوخ النفسية. هامش مجلة التربية القطرية، العدد 80، انتهى الهامش. بعض التراكيب اللغوية المصاحبة لوجود المربيات الأجنبيات. شاعت في منطقة الخليج العربي تراكيب في اللغة العربية الدارجة غريبة عن روح اللغة العربية إلى درجة إقبال الراشدين على استعمالها. ومن هذه التراكيب بابا في، ويقصد منه هل يوجد أبوك. والملاحظ أن المربية الأجنبية تنادي رب الأسرة بلفظ بابا كما تنادي ربة الأسرة بلفظ ماما. وهكذا شاع هذا التركيب بسرعة واستخدم على نطاق واسع، وأصله أن يسأل أحدهم هذه المربية عن رب الأسرة، والأصل أن يقول لها هل يوجد رب الأسرة. وبما أنها لا تفهم هذه الجملة الطويلة لذلك تم اختزالها إلى تركيب بابا في، ويكون الجواب بالإيجاب في بابا أو بالنفي بابا ما في. وقف على ذلك، إذا انتقل هذا التركيب لاستخدامه في السؤال عن المدير بقولهم المدير في أو الأستاذ عمرو في، ثم يكلم العربي العربي الآخر فيقول له أخوك في إلى آخره. وعندما يتصل أحدهم بالهاتف يسأل عن رب الأسرة وهو نائم، فالخادمة هي التي سترد في الغالب وتقول بابا نوم. وإذا كان صاحب الهاتف يسأل عن ربة الأسرة تقول الخادمة ماما نوم. ولو فرضنا أن رب الأسرة مسافر إلى جدة سوف تقول الخادمة بابا جدة أو ماما مدرسة أو ماما مستوصف. وقس على ذلك من التراكيب التي يسمعها الأطفال ويلتقطونها من مربيتهم فتطبع لغتهم بهذه التراكيب الركيكة. وعندما نعرف أن اللغة وعاء الفكر وأن هذه التراكيب المعوجة لا يمكن أن تحتوي فكرا سليما واضحا، نتيجة لذلك ترى الأستاذة عائشة فخرو رئيسة التعليم الابتدائي في قطر أن من بين أسباب التأخر الدراسي وتأخر النطق والكلام عند بعض الأطفال هو عدم إتقانهم للغة العربية. وغالبا ما يكون هؤلاء الأطفال ممن يشرف على تربيتهم مربيات أجنبيات، حيث يقع الطفل في صراع بين مفردات لغة المربية ولغة الأسرة، مما يجعله في حيرة من أمره، وتصبح حصيلته من اللغة العربية بسيطة وركيكة. هامش، مجلة التربية القطرية، العدد 81، انتهى. ومما يجدر ذكره أن عرب الجاهلية قبل الإسلام كانوا حريصين جدا على لغتهم، يعتزون بها، حتى إنهم كانوا يرسلون أطفالهم الرضع إلى البوادي ليكتسبوا اللغة العربية الفصحى، بالإضافة إلى القيم العربية الأصيلة في البادية. أما عرب اليوم فهانت عندهم لغتهم العربية، حتى إنهم جلبوا المربيات الأجنبيات إلى بيوتهم لتربية أطفالهم دون حذر أو خوف على لغتهم العربية. والمؤلم أن عرب الجاهلية يعتزون بلغتهم اعتزازا قوميا لا غير. أما عرب اليوم فالمفترض أنهم يعتزون بلغتهم، لغة الإسلام ولغة القرآن ولغة أهل الجنة. وأدرك عرب الجاهلية أيضا أن الرضاعة ليست الحليب فقط، وإنما يرضع الطفل معه القيم والأخلاق، لذلك كانوا يقولون رضع فلان في بني فلان. وعند الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ورضع محمد بن عبد الله في بني سعد. خطر المربيات الأجنبيات على العادات والتقاليد والقيم عند الطفل المسلم. عندما نعلم أن 68.3% من المربيات الأجنبيات في الخليج تقل أعمارهن عن 20، وليست لديهن دراية كافية بتربية الأطفال أو تدبير الشؤون المنزلية، وأن 42.4% منهن لم يسبق لهن الزواج، وبالتالي فهن غير مدربات في مجال تربية الأطفال وتنشئتهم والتعامل معهم. أما اللاتي سبق لهن الزواج والإنجاب فإن وجودهن بعيدا عن أزواجهن وأطفالهن سينعكس سلبيا على حالتهن النفسية والصحية والسلوكية، وبالتالي على مستوى أدائهن لواجباتهن. بل إن إحدى الدراسات تقول إن أكثر من نصف العاملات الأجنبيات مربيات وخادمات لم يكن يعملن في بلادهن الأصلية العمل نفسه الذي يقمن به حاليا، بالإضافة إلى أن ثلث المربيات أميات والثلثين الآخرين ينتميان إلى مستويات تعليمية هابطة قد تزود الأطفال بمعلومات وأفكار خاطئة. هامش، خليفة إبراهيم، الصفحة 62، انتهى الهامش. وينتج من ذلك كله اللامبالاة والإهمال وعدم تحمل المسؤولية. فمثل هذه المربية التي لم يسبق لها تربية الأطفال أو التي ينتابها القلق يملأ سلوكها اللامبالاة والإهمال وعدم تحمل المسؤولية، ومنها تنتقل هذه القيم إلى أطفالنا في الخليج. تقول الأستاذة عائشة فخرو رئيسة التعليم الابتدائي في قطر: ومن هذه الأنماط السلوكية اللامبالاة والإهمال وعدم تحمل المسؤولية التي تبدو على تصرفات بعض الأطفال، وقد يرجع ذلك إلى اعتماد الطفل الكامل على المربية التي تريد أن تبدو أمام والديه بمثابة الأم في حنانها، فتسرف في تدليله وتقديم كل شيء يريده. هامش، من مجلة التربية القطرية في العدد 81، انتهى الهامش. وعندما تلبي المربية حاجات الطفل قد يصبح عنده اتجاه سلبي نحو الوالدين لأنهما لا يلبيان له جميع رغباته، ويشعر عندئذ بالاغتراب والضياع بعد أن تفصله المربية عن والديه. هامش، خليفة إبراهيم، الصفحة 84، انتهى. ومجرد دخول المربية الأجنبية إلى البيت فإنها تعطي الطفل شيئا منها، فيتحول الطفل إلى هجين مزدوج الولاء، وقد يصبح مزدوج الشخصية فيما بعد. هامش، خليفة إبراهيم، الصفحة 108، انتهى الهامش. وسبق الحديث عن خطر المربية الأجنبية على الحجاب وتعويد الطفل على الاختلاط، وذلك من العادات والقيم الهدامة التي يكتسبها الأطفال من الخادمات. بعض الأطفال ضائعون بين ثقافتين. ومن الأخطار الكبيرة على الطفل الخليجي بسبب المربيات ضياع الطفل بين ثقافة الأسرة وثقافة المربية، وهذه بعض أوجه الضياع. 1- أسلوب المربية مع الطفل هو استجابتها غير المحدودة لجميع رغباته، لأن المربية مطالبة بذلك أمام والديه. أما أسلوب الوالدين مع الطفل فإنهما يناقشان رغباته فيلبيان بعضها ويتركان بعضها الآخر، حتى إذا انتقل الطفل إلى المدرسة وجد لائحة طويلة من النظم والأوامر: لا تفعل كذا ولا تفعل كذا، يجب عليك كذا وكذا إلى آخره. ومن هنا نجد الطفل يقع في التناقض والحيرة اللاشعورية، وتختلط عليه الأمور فيجد نفسه بين ألوان مختلفة من القيم والاتجاهات والأنماط السلوكية، لا يعرف أين يكمن الصواب والخطأ وفيما يأخذ ويدع. هامش، مجلة التربية القطرية، العدد 81. انتهى الهامش. 2- إن المربية الأجنبية المعايشة للطفل فترات طويلة من حياته اليومية إنسانة ضائعة بين ثقافتين وحائرة بين نظامين، فلا هي تجيد اللغة العربية لكي تقوم بنقل ثقافتنا العربية الإسلامية للطفل، ولا هي تستطيع نقل ثقافتها الأجنبية لأنها ثقافة غريبة عن ثقافتنا بكل قيمها وروحها ورموزها. والنتيجة هي عزل الطفل عن ثقافته العربية الإسلامية، ثم يضيع الطفل عندما ينمو ويشب في رعاية المربية الأجنبية معزولا عن ثقافة قومه. هامش، مجلة التربية القطرية، العدد 80، مرجع سابق. انتهى الهامش. 3- أشارت الدراسات إلى أنه عندما توجد صراعات بين ما ينقل من البيت ورفاق اللعب فإن التنشئة الاجتماعية تكون بطيئة وغير مؤكدة. هامش، خليفة إبراهيم، الصفحة 84. انتهى الهامش. كما أن عدم انسجام الوالدين في تعاملهما مع الطفل ينعكس سلبيا على حياة الطفل في السنة الأولى من حياته، مما يجعله يعاني من اضطرابات عديدة في سلوكه. هامش، عاطف صوفان، الصفحة 33 من العدد 86. انتهى الهامش. فإذا كان عدم الانسجام بين الوالدين يسبب الاضطراب عند الطفل، فهل ينسجم الوالدان مع المربية في تعاملهم مع الطفل، أم أن أسلوب المربية يختلف كثيرا عن أسلوب الوالدين وبالتالي يؤدي إلى اضطراب كبير لدى الطفل؟ الفصل 7: خطر المربيات والخدم على احترام العمل اليدوي. تمهيد: كان الناس في الماضي سادة وعبيدة، وكان السادة يحكمون ويقاتلون، أما العبيد فهم الزراع والصناع والخدم في البيوت. ومنذ 5000 سنة أو ما يزيد كانت هذه النظرة مترسخة لدى الجاهليين، بين معقوفتين: المنحرفين عن شريعة الله عز وجل. هكذا كانت اليونان وروما في الماضي والصين والجزيرة العربية. والكتب المحرفة تدعي أن براهما خلق البرهميين من فمه، والكشتريين من ذراعه، والفيسائيين من فخذه، والمنبوذين من قدمه، وتقسم الوظائف بحسب ذلك. فللبراهمة الوظائف الدينية، وللكشتريين الحرب، وللفيسائيين تربية الحيوانات والزراعة والتجارة. أما المنبوذون فلم يعطهم السيد الأعلى إلا وظيفة واحدة، وهي أن يكونوا خدما للطبقات السابقة. حتى أرسطو الفيلسوف اليوناني الكبير يقول: إن الآلهة، وحاشا لله سبحانه وتعالى، إن الآلهة خلقت الناس من فصيلتين، إحداهما زودت بالعقل والإرادة لتقوم بالأعمال الراقية، والأخرى لم تزود إلا بقوى الجسم، وهؤلاء هم البرابرة، أي ما عدا اليونان من الناس، ليكونوا عبيدا مسخرين للفصيلة المختارة. وكذلك قال اليهود: إنهم شعب الله المختار، وإن غيرهم الأميين خلقهم الله خدما لهم، إلى آخره. العرب الجاهليون يحتقرون العمل اليدوي، وكان العرب في الجاهلية يعتقدون أنهم شعب كامل الإنسانية، وأن الأعاجم غير العرب شعوب وضيعة أقل منهم مكانة. لذلك رفض النعمان بن المنذر تزويج ابنته حرقة لكسرى أبروريز، رغم أن النعمان كان أحد عماله، وكان العربي يرى أن الحرب والتجارة أسمى أنواع العمل، بينما الأعمال الأخرى محتقرة في نظره، لا يقوم بها إلا الرقيق وأسرى الحروب والفئات الوضيعة. وقد تخلصت أوروبا من احتقار العمل اليدوي على إثر الظروف السياسية والصناعية التي مرت بها القارة الأوروبية، بينما بقيت رواسب تلك النظرة في بعض بلدان العالم الثالث، ومنها البلاد العربية. والعرب الجاهليون يحتقرون المهن لأنها من العمل اليدوي، ويهزأ الفرزدق بجرير لأنه ابن حداد قين في بيته المشهور: بيتا يحمم قينكم بفنائه، دنسا مقاعده خبيث المدخل. هامش: افتخر جرير بنسب بيته، فهجاه الفرزدق بهذا البيت: بيتا يحمم قينكم بفنائه، دنسا مقاعده خبيث المدخل. القين هو الحداد، ويحمم ينفخ في الكير. انتهى الهامش. ويهزأ العرب من البستاني والنجاري والحلاق، إلى آخره، ومن كل مهنة يدوية. ويصل هذا الاحتقار إلى أنهم لا يتزوجون فتاة أبوها حداد أو نجار أو بستاني، وهو عار كبير عندهم، كما لا يزوجون بناتهم لأبناء هذه المهن اليدوية. الإسلام يحث على العمل اليدوي. أعطى الإسلام كل فرد في المجتمع الحق في أن يزاول العمل المشروع الذي يروق له، كما حث على العمل أيا كان نوعه وأعلى من شأنه، فإن الله سبحانه وتعالى قد سخر الكون للإنسان ليعمل فيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. سورة الملك الآية 15. فالسعي في طلب الرزق بالعمل الحلال مطلوب، وبعض الذنوب لا يكفرها إلا السعي في طلب الرزق. والعمل عبادة إذا صلحت النية، والعمل شيمة الأنبياء والمرسلين، سواء كان ذلك العمل زراعة أو صناعة أو تجارة أو حرفة، إلى آخره. فالعامل اليدوي يقوم بفرض كفائي حث عليه الإسلام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الكسب بيع مبرور وعمل الرجل بيده. هامش. ذكره السيوطي في الجامع الصغير وأحسنه. انتهى الهامش. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. هامش. جامع الأصول الجزء العاشر الصفحة 69 بعد 500، وكذلك في البخاري من الجزء الرابع الصفحة 59 بعد 200. جامع الأصول في أحاديث الرسول هو لابن الأثير الجزري، مكتبة الحلواني هي الناشر له، أما صحيح البخاري فهو من نشر المكتبة الإسلامية الإسلامية بإسطنبول. ورد هذا الحديث في البيوع في باب كسب الرجل وعمله بيده. انتهى الهامش. والأعمال اللازمة للمجتمع المسلم كلها فروض كفاية، ويجب على الأمة أن توفر هذا الصنف من العاملين، ولا يميز الإسلام بين العمل اليدوي وغير اليدوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. سورة الحجرات الآية 13. وجود الخادمات يزرع احتقار العمل اليدوي. عندما يرى الأطفال أن الخادمة عندهم تقوم بالأعمال اليدوية بينما الأم تصدر الأوامر والتعليمات فقط، مما لا ريب فيه أن مكانة أمه في نظره أرفع من مكانة الخادمة، عندئذ يرتبط في ذهن الطفل أن الإدارة من اختصاص الطبقة الراقية، أما العمل اليدوي فإنه للخدم فقط. وربما يفسر هذا الفهم الإقبال المتزايد عند الطلاب الخليجيين على كلية إدارة الأعمال أو العلوم السياسية، والنفور من كلية الزراعة والمعاهد الصناعية. كذلك يرى الأطفال في الجزيرة العربية أن العاملين في الزراعة كلهم من العمالة الأجنبية، وأن المواطن الخليجي يعمل مديرا للمشروع الزراعي فقط. عندئذ يتأكد في ذهنه منذ الصغر أن الزراعة عمل وضيع يقوم به الخدم ولا يعمل به الإنسان الشريف المحترم. وجود الخادمات ينمي الاتكالية عند الأطفال. من الملاحظات المتكررة في مدارسنا الخليجية أن الطلاب الصغار والكبار يتركون بقية إفطارهم وكذلك علبة العصير الفارغة، يتركون ذلك كله في مكانهم الذي تناولوا فيه فطورهم حتى لو كان مكتب المرشد الطلابي في المدرسة. فقد تضمنت خطة الإرشاد الطلابي عقد اجتماعات للطلاب المتفوقين تهدف إلى إرشادهم وتوجيههم نحو أفضل السبل لاستثمار إمكاناتهم وقدراتهم العالية. ونظرا لأن زمن الفسحة الكبيرة التي يعقد فيها الاجتماع لا يتجاوز ثلث ساعة، فقد سمح المرشد لهم بتناول فطورهم أثناء الاجتماع. وبعد انصرافهم كنت ترى بقايا الساندويتش وعلب الميرندا الفارغة تملأ المكتب، وهؤلاء هم صفوة المدرسة، لكنهم تعودوا على ترك بقايا طعامهم وشرابهم لتأتي الخادمة وترفعه من الغرفة. وقد تكررت هذه الحادثة حتى اعتبرها المرشد ظاهرة اجتماعية تستحق الانتباه. الاتكالية أو الاعتماد على الآخرين مرض خطير جدا، يجعل الطفل لا يثق بنفسه ويشك في قدراته، ويجعله مترددا خائفا تلزمه الجرأة والشجاعة. يقول خليفة إبراهيم تبين من نتائج الدراسات الميدانية أن وجود المربية يقلل من الفرص المتاحة للاعتماد على النفس عند الأطفال وينمي الاتكالية والاعتماد على الآخرين. هامش خليفة إبراهيم، الصفحة 74، انتهى. ومن الأساليب النبوية لتنمية ثقة الطفل بنفسه تنمية الثقة الاجتماعية عندما يقضي الطفل حاجيات المنزل ويجالس الكبار ويجتمع مع الصغار فتنمو ثقته الاجتماعية بنفسه.